حتى يلا قدامنا دي ونبدا يعني احنا دلوقتي كله راكب بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده معانا في بودكاست ايه المشكله. حاسس ان احنا مشاكلنا بتزيد هنا ان شاء الله. اتمنى ان احنا ناخد كيرف مختلف المره دي. الحلقه اللي فاتت مادي مذيع جدا, فتحت كميه تساؤلات ياسر كلنا وشربنا شاي. ممدوح الداعيه يقول لي ايه اللي ياسر ممدوح المذيع الفنان الفنان مفيش انسان بقى. انت فين من زمان؟ طيب ففي اسئله كتير اتمنى ان يتسع صدركم لاجابتها بدون عنف في هذه الحلقه الشيقه. هو احنا كمان ضربناه قبل كده وكل حلقه بيقول لي مالك انت اللي كنت عنيفه وانت بتطلع علينا سمعه واحنا هنا يعني انت مش نفسك الحلقه اللي فاتت ده انت كنت قربت لا بجد والله ما ياكلش وما يشرب ده انا زلزل الزلازل ده انا خفت فاكر مش انا كنت عايز خش ما احنا دي جنينه اصلها خش خلاص نبدا اصلا ده مرفوع نبدا تاني واحده واحده واحده نبدا تاني نرجع كده ايه خطوه لورا عشان نبدا ان اقول لكم الاسئله اللي دي جاية. اسئله جات لك يعني على هذه الحلقات السابقه يعني مش على الحلقه السابقه تحديدا اسئله جات بشكل عام بس ليها علاقه بموضوع الحلقه اللي فاتت فنبدا كده نستعرضها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول علل لو بنتي لا مش لو هو ده حقيقي ده بنتي 9 سنين وجايه بتسالني بتقول لي يا بابا يعني ايه كراش ويعني ايه برايد مانث. انا عارف ان انا دخلت في عمق الصلب على طول بس اصل انا عارف ايوه ما يعني لو الشيخ محمد ولا بنتي لما اعرف انا الاول اقول لك التعبير لا انا حسيب طبعا في اطار ان احنا لا لا ثانيه واحده بس انا يعني ايه كراش ويعني ايه برايد مانث؟ لا لعلمك الكراش انا كنت عارفها اللي هو ايه دي اللعبه اللي هو حد انا اللي هو انا حد معجب انا بيه صح ايه ده يا جماعه الشيخ طلع دقرم بس من طرف واحد اعجبك تصحيح بجنة من الشباب يا جماعه اعجبك من طرف واحد كراش يعني من طرف تالت يعني اخر جامعه صاحبها وانت بتتفرج من بعيد بس ثانيه واحده بس عشان نبقى موضحين الموضوع اكتر هو من طرف واحد بس انا معلن ده لكل اللي حواليا يعني كله عارف ما عدا الطرف التاني فانا دلوقتي بخش في جروب البنات صحابي بقول لهم على ده وهم بيقولوا لي عليه وبنقعد نهزر عليه ومش عارف انت عشان ده الكراش بتاعي فاهمين هو هو معلن لمين ومش معلن لمين والكراش ده ممكن يبقى ممثل ممثله مطرب مطربه كده يعني شرط تكون علاقه جديه صاحبي في التمرين في الفصل في الشارع جاري مش عارف بكرش على اي المستر بكرش ده اللي هو انت ما فيش حدود لا. يعني زمان كان اسمها ايه انا معجبه بفلان ففلان ده لازم يكون فيه نسبيا اللي هو في عقله ومنطق ان ممكن يحصل حاجه الكراش ده بقى ما فيش عقله ومنطق ان ممكن يحصل انا ممكن اكراش على ادهم صبري بتاع رجل مستحيل كده يا ده مات ده سلسله ماليش فيه عادي ميكي ماوس. البنت بقى عندها 9 سنين تقريبا لقطت لها كلمتين وجاي بتسالني انا سؤال مباشر يا عم الحاج يعني ايه كراش انا اقول ايه لو انت عارف كمان في ولاد بيجي يسالك على شتيمه لا استنى يعني يبقى 7-8 سنين ويقول لك بابا يعني ايه يا ابني يوم مديها لك ده سؤال مديها انا الله فيها محمد معاه انت مش عارف ده جه قال لك كده قال لك يعني ايه يا ابني الكذا نعمل ايه بقى في الحاله دي صحيح طيب انا هقول نعمل ايه عندنا نموذجين في نموذج انا هقوله وفي نموذج تاني الشيخ امير هو اللي هيقوله ده عافية ولا انت انا قررت ان النموذج الاولاني هو النموذج العيال بجد مش قصدي والله العظيم امير حاجة يعني انت اخويا وحبيبي العيال متربية اصلا تمام ده اصلا ولد متربي طب انت بتقول دي شتيمة يا ابني انت بتقول عليها عيال متربي لا انا هديك نموذج الولاد اللي مش متربي ميرسي كده شتيمة تمام لا كان نموذج تتكلم عنه مش كده يعني انا فانا يعني انا بس عايز اقول ان ده لو حصل في بيت في تربية للولد وفي تربية للبنت وفي دين وفي حوار في حوار في حوار ما هو في الحاجات دي كلها بدليل ان الولد جاي يسالني بالظبط هو جاي يقول يتكلم عادي انا هقول له بص بالنسبه للكراش الاول لما بيكون هقول له اول حاجه هقولها اقول له بص كويس جدا ان انت سألتني السؤال ده وانا فرحان وهعزز الفكرة, وان لو في حاجة تانية انت عايز تسألني فيها ندخل في دي وفي تالتة ورابعة. طبعا على حسب بقى انت كده بتكلم واحد سنه صغير قوي يعني ممكن يكون مثلا لما لك 9 سنين اه 9 سنين يعني هبقى هديله ثقة جدا ان انا تمام وهحكي لك كل حاجة وده فعلا اللي هيحصل تمام, واقول له بص يا سيدي كراش ده كلمة بيقولها الناس وهذا انا اسف انا عارف ان في كلامي هيزعل حد بس اللي بيقولوا الناس اللي ممكن يكون ما عندهمش ضوابط شرعيه زينا او زيك تمام, لان انا ما احبش ان هو يستخدم الكلمه دي اصلا في حياته فانا هعلم له على الكلمه اصلا تمام. بقول له بص الكلمه دي بيتكلمها الناس, طب هي عباره عن ايه؟ شايف بابا وماما, بابا وماما قاعدين مع بعض لان هما متجوزين فبابا بيحب ماما وماما بتحب بابا فاحنا قاعدين مع بعض في علاقة سليمة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها وبنخرج بقى مع بعض وبنتفسح وبنعمل اقود ايه ادي السسبنس بتاع القصة والحدود هل طيب. ساعات بقى بيكون في علاقة بين راجل وست فيها برضو حب ولكن مش بيكونوا متجوزين خارج الشرع دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها. زي كده هقول لك حاجة زي المية, مش في المية احنا بنشربها هي حلال فبتخلي جسمنا نبقى صحيح وربنا بيرضى عنا تمام. طيب في حاجة تانية اسمها خمرة دي ربنا سبحانه وتعالى يرضى لا يرضى عنها فدي حاجة زي كده ان دي حاجة حرام ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش عنها ان يكون في علاقة بين ولد وبنت او راجل وست او كده فلازم يكونوا متجوزين. فهقول له الكراش دي يعني واحدة بتحب واحد بس هو مش جوزها تمام. بس احنا كده دكتور دخلنا في حتة ان هو ايه برضو قول كليك صريح هتكلم معاه امتى عن الجواز اصلا ايه الجواز اللي في اطار الشرع وايه الجواز اللي بره اطار الشرع. حلو حلو انا قلت له بابا وماما هو شافنا هو شايف نموذج صحي. طب معلش هخش في تفصيله اكتر شويه اللي هي لا طب انا هتكلم معاه امتى عن يعني 9 سنين ده انا شايف لسه قدامها مثلا سنه ولا سنتين عشان البلوغ ماشي. فانا بتكلم عن معلومات البلوغ تحديدا دي امتى قبلها وقتها حد بعدها حد بس ده موضوع غير موضوع الكراش ده موضوع غير موضوع لا, الكراش. لا بالعكس واحد هقول لك حاجه بس هي عشان ارد على موضوع الكراش ما لازم اخش في شويه تفاصيل على ابني عشان ارد على موضوع الكراش بالنسبه لي لازم اخش في تفاصيل ان انا افهمه ايه الجواز الحلال وايه الجواز الحرام وايه يعني مش انا برضو في حاجات على فكره ممكن تضاف لو الولد اللي انت بتكلم الولد ممكن يرد عليك يعني ما ينفعش راجل وست يقعدوا مع بعض ولد وبنت الا لو كانوا متجوزين. هقول له اه لازم يكونوا متجوزين طبعا او ممكن يكون زي انت وماما او انت واختك يكون يبقى في رابط معين بينهم وبين بعض بس يكون ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. انما ممكن بقى يكونوا بيتعاملوا مع بعض تمام ولكن مش متجوزين او مش اخوات بس بضوابط معينة. زي ايه؟ زي مثلا البنت اللي شغالة معايا مثلا في الشغل فدي لازم تخش المكان لابسة الحجاب تتعامل معايا من بطريقة معينة ما بتهزرش زي انت مثلا ما بتسلمش على النساء فانت فانما بتسلم على اختك بتسلم على مامتك بتسلم على خالتك انما ممكن الناس اللي برا لا ما بتسلمش مثلا ليه عشان خاطر في ضوابط معينة وهكذا. فحبتلي اتكلم معايا ان في فرق بين العلاقات دي والعلاقة دي وحفر على فكرة وهبشعها له وده دوري ان انا ازين له الحسن دي التربية او ده من التربية ان انا ازين له الحسن تمام وان انا اقبح له القبيح هو ابيض انا برسم واضح. فانا هقول له ده دي حاجة غلط. هو خليني اقول لك اصلا يا حاج ياسر ان ده في اي سؤال اصلا يعني هو لو جه سألك عن اي حاجة لانه ساعات ما بيسألش على كراش زي ما انت ممكن يسألك على شتيمة واضحة وصريحة يعني ايه كذا خلاص كده. المشكله بقى ان انت قدامك كاب وكام يعني هو طريق من اتنين هيحصلوا هيحصلوا انه يا اما انت هتجاوبه فتشبع الفضول اللي عنده فينتهي خلاص هو اتعلم القصه فسكت او مش هتشبع فايه ده الكلمه العيب دي سمعتها منين مين قالها لك ده حشمت صاحبي في الفصل امام اه تلعب مع حشمت تاني هو اوريدي بكره هيروح لحشمه شخصيا يساله حشمه وات از مينينج اوف كذا ولو ما عرفش هيروحوا لواحد صاحبهم ثالث ماما حشمه وهيبدا يبقي تيجي المعلومه من حد غير ناضج وغير قادر على التربيه بل قد يسرش والسرش يطلع له ايه الاجابه ويطلع له طلع له ايه الاجابه سنة. هتطلع له بقى الاجابه يعني ايه الصوره والصوت والصوره والفيديو بنفسها وابني روح حتى ده مش عايز اروح. فالاصل انه اشباع فضول الطفل في المعرفه لازم بالاسلوب والطريقه اللي يناسب سنه. يعني انا لازم اشوف سنه مناسب للمعلومه اللي انت سالت مثلا عن بلوغ. لا بكلم طفل 6 سنين على سبيل المثال اكيد مش هكلم طفل عنده 6 سنين عن علامات البلوغ, ده مستحيل, لانه اوريدي الموضوع مش يعني ما فيش معلومه مفهومه اصلا بالنسبه له في القصه كلها. بس مثلا 9 سنين لا طبعا ده لازم لازم لازم هنتكلم يعني ايه بلوغ وهنشرح بهدوء خالص. وخد بالك كلما تكلمنا في الامر ده بشيء من الثقه والعلم غير ان احنا نتكلم عن الموضوع ده بشيء من الايه الاهتزاز من الكسوف او الاهتزاز او تعيب مفروض ما نتكلمش فيه. ايوه لان المعلومه ستصل ستصل طالما اتسالت طالما طرحت في دماغ الطفل هي هيجيبها هيجيبها. وانا يعني العيالنا كلهم معاهم بتاع ده ما كانش بتاعه بقى بتاعك انت بتاع يعني بقى موبايلك انت ماسكه بتلعب عليه وانا بس خدوها مني برضو. والعيال بقت شطار يعني هو لو عايز يدور على حاجه وانت ما تعرفش انه دور عليها وهو 7-8 سنين احتمال كبير تكون عنده معلومه ويعرف يفتحها ويشوفها من غير ما انت تعرف. ده كلام مرعب جدا. مش مرعب, مش مرعب بالنسبه لواحد فتح مع ابنه الحوار. افتح الحوار يا بابا انت. بالعكس ده انا مش هستنى ابني يسالني يعني ايه بلوغ. انا اصلا وهي 9 سنين وهو 9 سنين عن تجربه ده لازم يحصل. ده لازم من 9 سنين اقول الجواب ده قبل كده كمان بقول لك ايه انت حبيبي وانت ابني اي سؤال عايز تساله لي انا بقول لك ده الكلام ده عن تجربه تمام. اي سؤال عايز تساله لي اساله. حاضر يا بابا. اسمع مني اي سؤال بين قوسين حتى لو عيب عايز تساله لي اساله لي يعني مش عيب قوي حبيبي انا عندي استعداد اجاوب على اي حاجه. واوعى تكون فاكر في يوم من الايام ان انا هتضايق ان انت تسالني. بالعكس ده انت تسالني وانا في حاجات ممكن اسالك عليها تمام. هتسمع عجب تمام. ايه ده هو انا هو وصل لهنا وانا ما اعرفش هو وصل لهنا وانا ما اعرفش هو وصل لهنا وانا ما اعرفش. لو سبته سنه سنتين ايه ممكن شهر شهرين تمام هيكون وصل لاجابات تانية وانت ما تعرفش. لو فتحت ده وعلى فكره وخلاص والكلام يتقال ويتجاوب وردم شكرا. في اجابه اوليه يبقى كمان ده معناه ان انا ما استناش السؤال. اه ده انا اروح اسال على السؤال. انا ممكن انا اللي اديله كل شويه طرف خيط انه لو عايز تسال اسال. وفي البلوغ عشان مثلا بجاوب سؤالك 9 سنين ده لازم يكون عارف طبعا المعلومات كامله. اه طبعا ده يكون يعني يا حبيبي اصل الفكره فين ان انت هتقعد تشرح له الامر انه لو بنوته مثلا خلاص يفضل ساعتها انها تبقى امها طبعا. هنقعد نتكلم على تفاصيلها انه هو ايه الفرق ما بين البنوته وما بين مامتها. شكل الجسم الصوت القدره على الانجاب مش عارف ايه الايه. طب التفاصيل دي جايه منين؟ جايه من ان حاجه بتيجي اسمها الدوره الشهريه بتحصل بالشكل الفلاني الفلاني الفلاني. لما اشرح الموضوع بشكل علمي بحت وانا بتكلم بكل ثقه من غير الاهتزاز ولا ان ده عيب ولا ان ده حرام ولا ان لانه لا فعلا مش عيب والحرام دي حاجه. طب افرض هزرت في السكه وقالت مثلا يعني اي حاجه فيها هزار كده وبتاع يعني هي كانت بتنكش. مين اللي هزر البنت ولا البنت ولا امها؟ البنت. البنت هزرت تبقى مكسوفه بس عادي تكمل معاها. ايوه كمل معاها طبعا. ولو هزرت بنت معناها انها كسفت. فانا هبدا اطمنها ان مفيش في الامر كسوف حبيبي عادي ده اللي ربنا خلقه ده اللي فينا نفس الفكره معانا. انا لو ابني دلوقتي عنده 19 سنين لا انا هقعد معاه اقول له حبيبي علامات البلوغ 1-2-3-4-5-6 وفي حاجه اسمها كذا وبيحصل بالشكل الفلاني والتطهر منه بالطريقه دي لازم ان انا اغتسل. 9 سنين اه يا حبيبي 9 سنين. ايوه 9-10 سنين ده لانه 10 سنين ده هو 11-12 سنه ممكن يبلغ. البنت اللي عندها 9 سنين دي ممكن تبلغ كمان سنه ماشي. فانا هبدا اكلمه مهمه يعني انت تستنى. طب لو هنستنى شويه هنجيله بره هنجيله بمره فاسبق يعني عارف اللي سبق خد النبأ لا وحسسه بالامان ده امان ان انا اجي اسال في المشكله دي. طب اقول لك حاجه وكان حكاها وقول له وقول له لو جالك معلومه تانية تعالى اسالني ساعتها بقى. لا بص يقينا لو جاله معلومه مخالفه هيجي يقول لك بابا هو كذا وكذا. وفهمه ان ساعات بيبقى الولاد اللي في سنك عنده معلومات غلط انا هرجع اقول لك الصح. وبالمناسبه ولو في حد من صحابك عايز يعرف تعالى قول لي. خليك انت الاب اللي لامم مش الشله حواليك والاب الصالح لان في اب تاني من الناحيه التانية الطالح اللي لامم لامم مش الشله برضه بالظبط بالظبط عمال يصيع ابنه والواد عمال يصيع العيال. هقول لك حاجه انا ليا صديق واحد بنتكلم قال لي انا عمري ما شفت افلام بحيه وعمري ما عملت هذا السر. ربنا يا رب يحفظه ما شاء الله. فبيقول لي عارف ايه السر؟ قلت له ايه السر؟ قال لي كان عندي 11 سنه وابويا جابني، وهو صاحبي ده كان بيلعب كوره، فابوه جابه وقعده قال له يا ابني بص في بلوغ وفي 1 2 3 4. ما خلصش بقى معاه هنا، قال له في بقى ناس بتعمل حاجات غلط، والحاجات الغلط هي انه يشوف صور كذا وحاجات محرمه وبيبقى فيها مثلا واحده عاريه ومش عارف ايه وبتاع، وبيعملوا حاجه اسمها كذا، يعمل الحاجه الفلانيه دي بالشكل الفلاني ده ومش عارف ايه وبتاع. انت عارف ان دي حرام، ومش بس حرام، انت عارف انها غلط بقى عليك على صحتك. مش بتشوف فلان صاحبك اللي في ماتش الكوره اللي اكبر منك بسنتين بيتعب بسرعه وانت بتقول لي يا بابا ده بيتعب بسرعه ليه؟ عشان انا بقى بقول لك وانا عرفت من المنطقه الفلانيه ومش عارف ايه ان فلان ده فعلا وقع في هذا الامر، وشوف بقى ازاي بقى بيتعب ازاي بقى مش عارف ايه. هو انا مش بتكلم بقى ان ده صح، انه حكى له عن صديق تاني وحصل في شيء ممكن يكون صح وبتاع. من غير ما يضرب مثال بيه بس صح، بس هو صح من غير ضرب المثل خلاص. فالواد بيقول لي انا بقيت في دماغي رقم واحد مفيش مفاجاه. يعني لو واحد قال لي تعالى شوف الصوره دي هو انت من ياهو؟ لا لا لا لا مش عايز. طب تعالى اتفرج على الفيديو ده. لا طب تعرف الحاجه اللي اسمها كذا وبتتعمل كده وانا مش هعمل عشان دي وحشه في الرياضه وعشان وعشان وعشان. فالفكره في انه ولو الراجل ده صديقي يعني حي يرزق يعني حد صديق، فالفكره في انه انا ممكن اوصل معاه من هنا لانه على فكره بس انت تخيل انه ابنك بعيد عن هذه الاجواء فانت حالم. ده لو ابنك في مدرسه الصحابه الابتدائيه فرع المدينه المنوره خلاص كده هيقابل دول، هيقابل منهم ناس هتقول له بص وشوف وادي والقصه والحدوته. فلو انا محضر ابني اولا ومحضر بنتي، الام تحضر البنت بالمعلومه انه بنتي هتبدا يبقى لك صحابات هيبداوا صاحبه اولاد، وهتبدا يبقى لها ولد بيكلمها وبيمشي معاها وبيقول لها بحبك وبيقول لها الاب بيحضر بنته بالمشاعر انه يحسسها بجمالها وحبه ليها وانها في حضنه ويحضنها ويطبطب عليها ويلبلها في شعرها لان انا دايما من بق بنات صغيرات ربنا يحفظهم قد بنتي كده تقول لك مثلا كنت متوقع ان انا اول ما هكبر يعني اوصل لسن بلوغ مثلا بابا هيبطل يحضني يعني ويطبطب عليا ويحبني وكده. متخيله هذا الامر؟ فاهم قصدي؟ فالفكره في انه لو ما هو ده قد يكون في شيء تقصير من الاب شويه في اظهار الحب ومزيد من المشاعر لبنته. فلا هو انا هروح معاك ابعد من مجرد ان احنا بنحضرهم لعلامات البلوغ وسن البلوغ، لا ده انا هحضرهم لمشاكل سن وحوارات سن البلوغ من قبل سن البلوغ. طبعا لانه التاني منبهر يا اما هيعرف من غيرك من قبل سن البلوغ برضو ويجرب كمان. وعلى فكره بس اللي كنا بنعمله في ثانوي ده طبيعي بقى متاح للعيال دلوقتي في ابتدائي. اللي كنا هقول لك حاجه ياسر بنتعب عشان نوصل لهم نوصلوا له على طول. الولد بيبتدي يحاول يمشي لما رجليه تقدر تشيله ولا قبل ما رجليه تقدر تشيله؟ قبل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق الانسان ايه؟ عجولة. هو خلقه بهذه الطريقه. الطريقه دي فيها مصلحته بس محتاجه تنضبط. فدائما الانسان بيتعجل بعض الامور قبل ميعادها عشان خاطر ظنا منه ان هو لما يجي ميعادها لازم يبقى جاهز ومكتمل تماما. الحقيقه ان هو ما بيوصلش للكمال، ولكن على الاقل بيكون عنده درجه من درجات الاستعداد. طبعا ده من ضباط معين لان ده لو زاد قوي هيبقى الواحد عنده بعد كده خوف من المستقبل وعنده حاجات مشاكل اكبر من كده بكتير. بس هو الانسان ده طبعه، فهو هيبقى حتى الولد الصغير هو عايز يعرف، فهو يقينا هيعرف قبل الميعاد وعايز يعرف قبل الميعاد، وده في مصلحته لانه لقت الميعاد لو في الوقت ده عرف، وده مستحيل في الزمن بتاعنا يعني ممكن في زمن تاني، انما هيبقى عارف. طب مش هيبقى مستعد، ممكن يعرف بطريقه غلط، انما لازم يعرف قبل الميعاد بطريقه ما فيهاش حتى ضغط عليه. يعني شوف الشيخ هو بيحكي القصه بتاعت الاخ، هو ذات نفسه قاعد مع اصحابه مش مضغوط عليه غير الولاد اللي بيبقوا عايزين يبين ان هو 20 راجل في بعض فعايز يعرف تمام فيقولوا حاجه هو ما يعرفهاش. فممكن على فكره ما يقولش انا ما اعرفش, يقول انا عارف كل حاجه واسيبهم ويمشي عشان خاطر ما يخشش في حوار, وبعد كده يروح يبص على النت لوحده عشان خاطر لما يجي تاني يوم يقول لهم انا عارف كل حاجه بس انا بس امبارح ما كنتش. لا وغير كده انت لما كلمته من بدري انت حزت ثقته. صحيح. في فكره انه يعني انا والله العظيم انا بقولها لاولادي كده, انا والله العظيم ده لهم مره طب بصوا بقى لو قتلته قتيل تعالوا لي قولوا له بابا الجثه تحت نعمل ايه بقى ونيجي نشوف هنتوي ازاي او هنعترف او يعني نتحرك سوا في الرحله. بلاغ للنائب. فالفكره في انه شرطة. احساس انه انا استطيع اني كطفل او كطفله اثق في ابويا وامي, الثقه اللي تصل بيا اني اجي اقول له انا كراش وبريد مانث ووروني صوره وكلموني عن فيلم واسمع حبيبي. طب طب جاوب على السؤال بقى اللي انا قلته. نعم. طب دلوقتي زي الحلقه اللي فاتت امرني امر, انا اصلا قاعد بتفرج على الـ الـ الـ الحلقه وببص لقيت ان يعني انا ضيعت الزمن الولاد اللي فات وما اهتمتش بالولاد بقدر كافي. وابني دلوقتي عنده 15 سنة وانا عرفت ان هو بيكلم بنت. نعم. عامل ايه برضو؟ هنرجع دي لنفس السيكونس اللي قلناها قبل كده. السيكونس هيبقى ان رقم واحد حسب انا اخطأت في تربيتي لي واعترف بذلك, لازم اعتذر, وبعد الاعتذار بقدم الحب, وبعد ما اقدم الحب باخد معاه خطوات فيها شيء من الشده والصرامه بس في نفس الوقت فيها شيء من الاتفاق. اني وانا بقول لك اني هشيل ده, فاكرين قصه البنت اللي حكيناها في الحلقه اللي فاتت, انا هشيل منك ده ليه؟ لانه خلاص انت ايه, انت وصلت معاه لهذا الاتفاق, بس لازم يحصل, لازم يحصل الاتفاق ده. طب ان لم يحدث الاتفاق, فرضنا انه الولد ده نفر مني وقال لي ايه اخرك هاته, انت بقى قسمتها حلو الحلقه اللي فاتت برضه الناس تقدر ترجع لها, حته انه في سن هعرف اتك عليه شويه وفي سن اقل شويه, في سن هو خرج بره ايدي ما قداميش بقى غير بعض الدعاء والارشاد, ولكن في النهايه ما تخسرش ابنك زي ما انت قلت. صحيح صحيح. تمام. عندي اضافه في الجزئيه اللي هي بتاعه السؤال اللي فات, لو ابني جاي يسالني ايه الكراش وايه البريد مانث وايه كده, وان احنا نسبقه بالمعلومات. من احسن المعلومات اللي ممكن نسبق بيها هو تربيته على القران. يعني لو انا اصلا متكلم معاه قبل كده في قصه سيدنا يوسف, نعم, وايه الحب الحلال وايه الحب الحرام, ودخل السجن ليه والست كانت حابه ليه وهو كان حبها ازاي وما حبهاش ليه, تمام. ولو انا متكلم معاه عن قصه قوم لوط, نعم, اصلا انا شارح, يعني لو هو الابن متربي معاه القران من هو صغير وانا شارح له, نعم, يا جماعه التفاصيل دي كلها خساره. عمرك يا اللي ما ربيتش ابنك على القران. والله التفاصيل دي منتهيه اصلا, ثلاث ارباع مشاكل حياتك. صح. يعني هو هيجي يقول لي يا بابا البريد مانس ده دول زي قوم لوط, هو هيجي عارف ايه ده, هيجي اسف هيحل لك كل مشاكل حياتك. انت عارف ان ده حصل فعلا بقى. يعني قريب كان في الناس بتحب الكوره يعني هيبقوا عارفين القصه دي. قريب كان كاسياس نزل كاسياس قال لك انا جماعه ان هو يعني طلع استغفر العظيم رب اللهم احفظنا, اللي هو بيلعب كوره كاسياس كان حارس مرمى ريال مدريد في خبره هنا فقال انا فقال ان هو يعني بسكليت ده اللي بيقف عند الجون عشان تعرف لا عشان ما كانش حد عارف يعني عشان انا في الكوره انه يعترف انه جوي بجد والله. والله رد عليه مين بقى؟ رد عليه بويول اللي هو اللي كان المدافع, كان قلب دفاع اللي كان ايه اللي كان يعني بيدافع في نفس المنتخب. فقال له يجب ان نحكي للناس قصتنا يا صديقي كاسياس. فهو كمان اعترف ان هو ايه رخر استغفر عظيم رب الله محفظنا. فكاسياس رجع باعه بعدها, قال لك يا جدعان ده رجعت الاكونت مسروق. طب بالنسبه للاخ اللي لبس ده لبسه مش نعم نعم. فلقيت ولادي جايين يقولوا مراتي بالليل بتقول لي يا بير الحق, قلت لها ايه؟ قالت لي حذيفه جايه بتقول لي كاسياس وبويول طلعوا الوان. حذيفه ده قد ايه؟ 8 سنين. وبعد كده جزاك الله خيرا بقى قال لها زي قوم لوط مفهومه, فخلاص يعني مفهومه وخلصانه الريفرنس. لا وانا الريفرنس موجود وفاهم عذابهم كويس قوي وفاهم ربنا يكسب فيهم الارض كلهم. تمام وبتاع يعني عادي ومتصالح مع الفكره. الريفرنس زي قوم لوط جزاك الله خيرا. طب سؤال ده بجد, طب والله بانك عشان كان في طلعت واحده ست كده يعني من اللي هم المتنورات. وسبحان الله دايما المتنورات بيجوا في اخر العمر, يعني هي حد مثلا سنها ايه ألف مثلا إلا 50. فكانت بتتكلم في إنه الطفل اللي أنت بتعلمه القرآن ده وبتضغط عليه وبتاعه مش فهم حاجة وعمال تحفظه القرآن وهو أصلا طفل في البلاص. أنا ما عرفش عندك سؤال ولا لا، بس قلت يعني بالمرة بما إنه جه دلوقتي. لا مش في ال طيب بقى هو جه. أعلم ابني القرآن من سن كام سنة سريعا؟ أنا عايز كلمة ورد غطاها بما إنك أنت راجل يعني إيه معانا في موضوع القرآن ده، وأنا عندي حاجات ليها علاقة بتعليم القرآن وأنت مولانا، فعلم ابني القرآن من سنة ونص. أقول أنا؟ أنا قلت سنة ونص. ابني وهو في بطن مامته يسمع ختمات قرآن. صح. أنا وده مجزي خير. اللهم بارك. الدكتورة اللي كانت بتولد مراتي وإحنا بنروح نكشف عندها، ففي بعض الأحيان كنت بقعد برا أمسك المصحف أقرأ فيه. فربنا يا رب يكرمها يا رب. فلما دخلت عندها مرة قالت لي صوتك حسن يعني زي الله خير، صوتك حلو وكويس إن أنت بتقرأ القرآن والزوجة حامل، لأنه يطلع متعلق بالقرآن يتأثر والصوت ده يتأثر بجد. سنتين ونص معلش. أنا بقى هنا بتكلم على تحفيظ القرآن. سنتين ونص. أنا سنة بجمع تجربة معينة. تحفيظ القرآن هو من أول ما يبدأ سنتين ونص ينطق. طيب أنا عندي تجربة كويسة جدا مع ناس كتير قوي ومع دار بعينها يعني. تمام. إن هما كانوا بيستلموا الولاد سنتين ونص. أنا سنة ونص دي كانت سابق لسنة. أنا كنت ثلاث سنين ده كنت اللي هو بنجرب وهنفشل يا هننجح. سنتين ونص. Yeah. تمام. طب الولاد بيقولوا ايه؟ الولاد بيقولوا يعني بابا مكسر حلو. وقعدوا تقريبا ست شهور بس تلقين. عارف الولاد اللي بيقول كل وده ولا ما احد يعني في الاخر يقول احمد فتفهم دي قل والله احد. ايوه هو ما جابش اي حاجه بس هو الولد حافظها بطريقه البيبيهات حلو. ده هو حفظ وهو لسه بيتعلم الكلام يعني. كان الكلام او من ضمن الكلام اللي تعلمه كلام ربنا. الله يكسيك خير. يعني هو بيتعلم بابا بيتعلم ماما وبيتعلم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ده كان الكلام يعني المعجم اللي كان بينطلق من خلاله او اللي هينطلق من خلاله في الحياة هو معجم القرآن. عشان خاطر كده هتلاقي الولاد دول وظنكم فاهمين ده كويس قوي يعني في الحياة. هتلاقي يقول لك مثلا ماما عايز رمان. رمان مش رمان. يعني حتى هتلاقيه بيتعامل بالمخارج يعني احتمال يقلقل مثلا كلمة يعني يعني وهو لا يقصد ده. هو خلاص لسانه هو خلاص هو زبط قرآن لسانه زبط مخارج وزبط قرآن وهو زبط كده. فأنا شايف ان الفترة ودي تجربة شفتها مع ناس كتير وعشناها وشفناها مع ناس كتير. اللهم بارك ربنا ربي يبارك في أبناء المسلمين كلهم. إنه وهو بيتعلم الكلام يروح دار يتعلم قرآن بالسماع. أول ما يجي ينطق هيقول بابا وماما والحاجات دي وهيقول وسط الكلام قرآن. سؤالي بقى هو مش كده حفظ من غير فهم؟ يعني احنا نطلعين قوالب جهلة حفظه مش فاهمة حاجة. أقول ده مش كلامي ده كلامي. أيوة أيوة. الألف سنة إلى 50 عام. أولا كل ما استيعابه يوصل لحد معين هديله المعلومة اللي هو يفهمها. يعني أنا في آيات معينة لها معنى معين بس هو ده فوق استيعابه دلوقتي مش هديها. كل ما يقدر ياخد مش هديها يعني مش حفظها له ولا لا حفظها له عادي حفظ عادي بس بديله المعلومة اللي هو يفهمها. كل ما يكبر أكتر في السن كل ما يديله المعلومة اللي هو يقدر إن هو يستوعبها. تاني حاجة انا لو ما حفظتوش قران هو كده كده هيحفظ كده هلاقيه جاي بيغني لي بقى عارف الحاجات اللي هي بتاعه سلم على ثانيه واحده يا جماعه يا ريتني جبت التسليمه دي. اهلا وسهلا. هلاقيه اللي ضد تعليمه القران اغلبهم ولادهم حافظين حسن شاكوش والسيد نبله والعالم دي فل يعني هو حافظ كل اغاني سيد نبله. او مش شرط هعتبر ان هم محترمين ما بيسمعوش الكلام ده هيحفظوا الارنب بطه والبطه نطه ومش عارف والكرابيز وبعدين نسمع طول النهار حاجات الارنب والبطه ما بقوش موجودين يعني نبله ولا موجود دلوقتي بس بكلم اللي هو البيت هتلاقيه بيشغل الابن حاجات معينه بيسمع حاجات معينه والولاد كده كده بيحفظها. لو ما حفظهاش هيحفظ النشيد الوطني هيحفظ بيبي شارك هيقول هيحفظ حاجه ما هو بيحفظ ما هو ده سن الحفظ وهيحفظ حاجه ملهاش اي 30 لازمه ولا ليها اي معنى يعني ملهاش اي وجود في الاغاني كلها اللي كنا حافظينها واحنا صغيرين انا مش حاضر بس على ذهن اي حاجه دلوقتي بس اللي هو جده علي عنده حمار فاهم ماما جايه الساعه 6 ومعاها جايبه شنطه فيها بطه بتقول المهم اللي كان جاي يعني في الطريق اللي كان بره اللي خرج تمام فاحنا على طول بننيم العيال على اغاني وبنغني لهم على طول كده كده فهو هيحفظ فيعني نحترم نفسنا بقى لا هو انت عارف اقول بس والله يعني ايه يقصر والله عقل هؤلاء انه يصدق ان في ولد عنده 19 سنين خاتم القرآن بتفسيره لا ده في والله اه طبعا فيه كتير قوي هو وعارف يعني ايه اللي انت ماسك المصحف عمال تقراه وبتقرا غلط يعني يعني والله انهم يعني اللي انت ماسك المصحف ومستغرب معناه هو عارف الازهر اللي يدخل مدرسه الازهر على فكره المدرسه الازهر ده اللي يدخل فيها وحتى هيبص يعني في عموم الولاد بالذات الولاد اللي اهاليهم شغالين على الموضوع اصلا يعني زائد بقى تمام ويتعامل معاهم هيلاقيه طفل زي بقية الأطفال يعني هو طفل عادي بيخرب الدنيا وبيبوظ العابه وبيفك العربية اللي انت لسه جايبها له ويطلع الموتور ويركبه على يعني كل بيعمل كل حاجة في الدنيا عادي جدا بس هتلاقيه فعلا في حاجات لها علاقة بالقرآن والسنة والدين هو غير متوقعة بالنسبة له كرجل كبير يعني هو مش متخيل لأن هو مثلا عنده 30-40 سنة ولسه عارف من كم سنة أحكام سجود السهو هو مش متخيل أن في ولد عنده 7 سنين عارف أحكام سجود السهو عادي هو مش متخيل أن في ولد عنده 10 سنين هو حافظ القرآن بالكامل على فكرة الولد ده اللي هو بيروح التمرين وبيروح المدرسه وبيروح وبيلعب ولسه كسر لعبه اخوه امبارح وضرب اخته اول امبارح عادي يعني هو نفس الولد ده عادي بس ختم المصحف تمام ومؤدب جدا وبيروح التمرين وختم المصحف ومعاه فقه العبادات بالكامل وعارف احكام السجود السهو ومخارجه رائعه ومعاه حافظ تحفه الاطفال و يعني هو ده عادي هو دخل في نظام تعليمي أدى به ومجتمع منظام تعليمي ومجتمع أدى يعني. إنه هو بقى عنده معلومات وعنده سلوك المعلومات من خلال الدراسة بتاعته والقرآن والسلوك من خلال تعاملاته مع صحابه مدرسينه وباباه ومامته في البيت فبقى شخصية ممكن تكون دي غريبة عنك تماما انت مش متخيل ان ده موجود عشان مش موجود. مجتمعك عشان مش مجتمعك عشان انت مش في المجتمع لكن ده موجود وموجود كتير بس اول ما ابنك انت حفظ القرآن لدرجة ان هو بالنسبة لناس كتير مش شيء عجيب يعني انت لما تلاقي مثلا تدخل يعني بعض المدارس لما تدخل مثلا فتلاقي الفصل كله في اعدادي كله خاتم انا اسف بيكون احيانا بيكون ان انت تبقى مش مصدق ان يعني مستغرب ان في 2-3 لسه ما ختموش طب ليه يا ولاد يعني ايه اللي منعك يعني عادي يعني حافظ 600 صفحة كلهم يعني ما ما ما مستغرب وفي واحد تاني يقول لك هو بيحفظ ازاي ما هو من هو صغير غير ان حتة على فكرة وهو ممكن يحفظ من غير فهم ممكن يحفظ من غير فهم ايه مشكلة ما طبيعي جدا ان انا كأب مطلوب مني ان انا ادير مستقبل الولد ده او البنت دي وبناء عليه انا قررت ان انا اقسم له الموضوع على 2 عشان خاطر ما لا أرهق ذهنه وعقله فبدأت إن أنا أحفظه القرآن بألفاظه وقت ما كان عمال يحفظ كلام وهو مش عارف معناه وهو ممكن مش عارف أو بمعنى أصح مش عارف معناه كله لأن هو بيبقى واقعيا لما يبقى عنده 10 سنين هو عارف أو حتى قبل ما يقرأ كتاب تفسير كامل هو بيبقى عارف معاني كتير جدا في القرآن كتير جدا جدا جدا جدا محافظ القرآن كله متعود على اللغة العربية 70% بالمناسبة هو مش غريب على اللغة العربية هو بالنسبة له مش عامل زي اللي انا اي جي ولا امريكان ولا محترمنا للكل بس هو مش غريب على اللغة العربية يعني هو ما بيسمعش الكلمة مثلا على بعض الناس بتتريق على بعض الالفاظ يقول لك ايه متبرجة ويقوم عاملها كده وبتاع او جزاكم الله خيرا هو بالنسبة له الكلمة دي اصلا بيقولها وهو واقعيا كان عنده 3 سنين او سنتين كان بيقولها بشكل مضحك ساعتها زيها زي يقول كل الكلام بتاعه انما الكلمه دي مش غريب عليه ده الكلمه دي كان بيقولها عادي فهو مش غريب عليه القران ولا معاني القران فبيتعلمه اسرع بكتير جدا من غيره فانا كل الموضوع كان اداره تعليم فبدات بالحفظ ثم في وسط الحفظ ابتدى يفهم فمع نمو قدراته انا بحمله. كان ما عندوش عقل بيفهم بيه, كان عنده حفظ فاشتغلت عليه. بدا الفهم, بدات افهم في نفس الوقت. ومن تمام برك بابنك بقى انك تعلمه القران, فاول ما ينطق يتعلم القران. صحيح. اتفضل بيه. حكي يا دكتور, قلت شويه حاجات عن المدارس الاي جي والامريكان والازهر ومش عارف ايه. هو في ترشيح معين انا ادخل فيه ابني المدرسه؟ لان انا كده كده عايز ابني يبقى احسن حاجه. ازهر ازهر ازهر اه لا هو خلي هو احنا ثلاثه اولادنا في ازهر يعني صح. هو مش يا ازهر يا يا يا خلي بس خلينا نتفق اتفاق بس. طب تعالى ناخدها حتى لا حد لسه لسه هيدخل مد... يعني لو هقول من الاول خالص, لو حد بيسالني بقول له ودي ازهر. ازهر خلاص. ليه ودي ازهر؟ ربنا يا رب يبارك في نعمه الازهر ويديم علينا نعمه الازهر يا رب. فكره انه ابنك القران هو يعني حصتين ثلاثه في اليوم كل يوم, حاجة أساسية عايز عليها. طبيعة المجتمع اللي جوه مدرسة أزهر أنه كله عايز يربي أولاده على دين وعلى سنة وعلى القرآن. دي طبيعة هدف جماعي كده, تحس أنه كل رايح عايز نفس هدف, لأنه ما أنت مش هيوديك حاجة تانية غير كده. أنه مع العمر وربنا رب يحفظ أولادنا ويخشوا جامعات. بس الأزهر صعب. أن جامعات غير مختلطة. الأزهر صعب. هو اللي بيقول كده أصلا أكتر حد بيبقى عايز أضحك العظيم. ليه بقى؟ لانه بقولك الازهر صعب. ده هو اللي ابنه الساعه 7 6 الصبح بيبقى في البسين في عز الشتاء يطلع, بس بيدرسوا فقه وعقيده وحاجات صعبه. ما هو ده سبحان الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. معلش انا هاخد الحته لا بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز تضمن له مستقبله؟ تضمن له مستقبله. سبحان الله العظيم. هو ده ضمن المستقبل. طب هسالكم انتوا اسئله. مي يا اصل انا قابلتها فيكم حد قابل حد عنده 14 15 قول 20 سنه انا بس اكمل السؤال. طيب. وسالك انه هو انا ازاي اتطهر بعد مثلا الاحتلام؟ انا قابلني دكتور في الجامعه قال لي كده. اهلا وسهلا. انت متخيل معلومه يعني اللي هي ايه؟ ده المفروض ابنك اللي احنا كل لسه بنتكلم عليه بقى, اللي انت تتكلم عن علامات البلوغ, هتتكلمه عن ازاي الطهاره. انا ممكن اقول لك اسئله. انا اتسالت اسئله في حياتي معيد في الجامعه. انا اتسالت اسئله في حياتي كنت بعد ما بسمع السؤال اسال الله عز وجل ان يعلمنا ونستعملنا. كنت ببقى مش مصدق ان ده, يعني بقول له انا مش فاهم لدرجه ان انا مش مصدق انه اكيد مش ده السؤال في ده. اكيد مش ده سؤال, يعني اكيد مش ده سؤال. مستحيل يكون ده السؤال. اصل ده دي حاجه ما ينفعش. بالمناسبه وسؤال مش عميق خالص يعني سؤال في حاجات انا بس مش عايز اقول حاجات عشان خاطر ممكن يعني حد يزعل او كده. هو بتاع بس اسئله اللي هو انت ازاي ما انت كنتش تعرف. والله والله ومن دكاتره ومن معيدين في الجامعه وحاجات ما تبقاش مصدق. حبيبي رسائل بتجيلي على الخاص. ممكن تعمل لنا فيديو عن طريقه الصلاه, فيديو عملي لناس كبيره بتسال عن فيديو عملي عن طريقه الصلاه. يس. طفل في أزهر في ثالثة رابعة ابتدائي هو هيعلمه خلصان. فهي الفكرة في أنه مستقبل الولاد هو محاربة الفتن اللي بيتعرضوا لها والأشياء اللي بيشوفوها والحاجات اللي تولادك بيروحوا التمرين يعني هيروح يجي عادي بيلعبوا كورة الاثنين بيتخانوا مع بعض. يا نهار ابيض. دي زمانهم المفضل. زمانهم دلوقتي شايطين وش بعض وفي الازهر. وعلى فكره وده كل الولاد. انا بس عايز اقول نقطه مهمه في الحته دي. دي اكذوبه احنا بنكذبها عشان اللا شيء, عشان خاطر نحس ان احنا راضيين عن نفسنا. كله صح تمام. مفيش مدرسه الولاد يعني هيبقوا فيها في ولا حاجه, يعني مفيش حاجه اسمها كده. الازهر زيه زي بقيه المدارس بالظبط. الفرق بس ان حضرتك الحاجات اللي مفترض ان ابنك يتعلمها عن دينه هيتعلمها عن دينه. ده كل الموضوع. وربطنا الموضوع ده بالدراسه ذات نفسه. فما ينفعش بقى الموضوع ان انت تقرر تقول ايه والله انا في الصيف هبقى اركز في الحاجات الدينيه دي. اللي بيحصل ان انت بعد كده ما بتعرفش تركز زي ناس كتير جدا جدا جدا جدا, وده الغالب. انما لما تقرر ان انت تدخل ازهر ده معناه ان انت قررت ان تركز طول السنه. بل بالعكس, انت هتبتدي تركز في الصيف عشان خاطر تحفظ ابنك كم كبير من القران في الصيف, عشان لما تيجي تخش وقت الدراسه تكون هو مسابق الفصل بتاعه ومسابق المنهج, فالدنيا تبقى سهله عليه. فده عادي جدا. طب انا هديكوا مثل لسه حصل من كام يوم. قعد معايا حد قال لي يا دكتور امير وبتاع مش عارف ايه, وقعد بقى انا ابني اصله في مدرسه انترناشونال وبتاع, ما انا عايز اضمن له مستقبله. يعني هو انا عايزه يبقى من مجتمع مدرسه انترناشونال وبيتكلم انجليش حلو وكده, لان ده المستقبل. يقول وريفر بيقول وريفر وانرفيو. ف هو الانجليزي في الازهر انظام موجود فيه؟ لا ما انا جاي واحده واحده. فقلت له بص دلوقتي انت ابنك في القران عامل ايه؟ شئت ام ابيت طالما المدرسه نفسها والمجتمع حواليك مش بيزقوا في الاتجاه ده فانت مش هتزقوا في الاتجاه ده. وان زقيت هتزق اللي هو ايه في الصيف نجيب له محفظ. المحفظ ده يجيب معاه جزء عامه ويغيب الصيف اللي يغيب الشتاء كله يرجع له الصيف اللي بعده مش هيكون نسي جزء عامه يجيب معاه جزء عامه وهنعيش في جزء عام. فقلت له بص هي الفكره في الاولويات يعني انت ايه اولوياتك مع ابنك. انت شايف انه الانجليزي هو انه يتكلم الانجليزي نيتف يعني ونبقى بقى بيتكلم كده ده اولويتك دلوقتي؟ ان ده الاولويه لان ده اللي هيحفظ ابني في مستقبله. في حين انا شايف انه اللي هيحفظ اولادي في مستقبلهم القران والسنه والدين. فانت هتحط اولوياتك قصاد عينك ونفذ بيه. ما يعني اصلا مش هضغط عليك يعني بس انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه. هل الانجليزي في مدرسه اولادي كويس؟ لا مستوى اولادي في الانجليزي مش قد كده الصراحه. طيب عملت ايه؟ جبت لهم مدرسه بتاعت انجليش وواحده يعني بتتكلم زي النيتيف سبيكرز بالظبط وبتديهم حصص بتقول وريفر بتقول وريفر جدا كمان وبتديهم حصه كل اسبوع وتقعد معاهم ويقروا نوفلز ويتكلموا بالانجليش كونفرسيشن وعادي كنت بحسن الانجليزي بتاعهم زي ما انت في الصيف بتروح تحاول تحسن القرآن بتاعه. فأنا كل واحد أولويته. فأنا هدف الرئيسي انه يبقى معاهم قرآن ودين وسنة يفرق ما بين أركان الصلاة وسنن الصلاة واجبات الصلاة ويبقى عارف يعني ايه طهارة وازاي تطهر وازاي اقف بين يدي الله وازاي اصوم وازاي زكي وازاي حج وازاي بس الحاجات وبعد كده هصبح بس الانجليش مهم جدا. مش عارف تتفق معايا ولا تختلف في حياته في المستقبل ان هو لو بيتكلم ما انا متفق وعشان كده بشتغل عليه حلو بس يعني لو في الاخر اتنين دخلوا مثلا في شركه مثلا وواحد بيقول واتيفر مثلا وواحد بيقول وريفر هيقدمه مين تفتكر الاشهر في اداء الحاجه اللي انا عايزه اديها؟ يعني لو انا مثلا جايب واحد بالنسبه لي سيلف ولا باشا جاب مونتير خلاص كده واحد بيقول وريفر وواحد بيقول وات ايفر هحط الاثنين على اللابتوب ولا يطلع لي شغل احلى شغال. شكرا الله يبارك لك. انا بس هي دي رساله للناس اللي عندها انا اسف فتنه احلى منتر فيك يا مصر فتنه في احلى مخرج احلى مصور ازاي ننطق وان ده بقى هو اهم حاجه في الحياه. لا يا جماعه انا مش مهم يعني انا اسف يعني انت ما خدتش بالك ان ابنك بيقول عيشه؟ ايه عيشه دي؟ يعني ابنك ما يعرفش يقول جويريه؟ انت مش واخد بالك ان انت بجد يقرأ في مصحف في ده يعني انت الاهم والاهم ما يعرفش يقرا فعلا يعني انا مش عايز اقول بس ايات معينه بجد ممكن لو دخلت الايه دي البيت مفيش حد من اول حد لحد اصغر حد يعرف يقراها صح بالمناسبه. وبعض الايات ومش عايزين نخش في تحدي في الموضوع ده لان مش صح عيب اصلا تمام ان ممكن محدش يعرفها يقراها اصلا يعني انت في الخط العثماني مع نطق الآية انت فعلا مش هتعرف تقراها تمام. فلو احنا بقى بنتكلم ان في لغة هو لازم يحسنها فاولى لغة هو لازم يحسنها اولا ده بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة بقى اولى لغة هو لازم يحسنها هي لغة الام حتى لو كان مش مسلم. يعني لو هو اصلا لو انتوا بتعبدوا يعني حزمة جرجير تمام فشوفوا البلد اللي انتوا عايشين فيها ايه. فأولى لغة أنت لازم تحسنها هي لغتك الأم اللي أنت هتتواصل بيها ده رقم واحد تمام. تخيل بقى أنت لغتك الأم العربية وكمان دي لغة القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى فدي من أولى أولى أولى أولويات حياتك إن هو يتعلم لغة عربية صح ويتعلم قرآن. طيب هل الإنجليش مهم؟ مهم بس أنا بقول في حياتي العملية أنا على الأقل أنا ما شفتش يعني إن اللي بيقول whatever تمام بيترقى واللي يتقال وبيقول whatever ده قاعد مش فاهم حاجة فضلا بقى عن اللي بيقول يعني بأنه هو بيقولها ممكن يكون أسوأ من كده تمام عادي بيعيش. وإحنا شفنا ناس معها الشهادات وناجحة جدا جدا جدا. ما بقولش ما يبقاش معك شهادة, ما يكونش معك, لا خلي معك شهادة ونتعلم وكل وتعلم اللغة ده أصلا شيء جميل, وتعلى فكرة ومش لغة واحدة, لا لغة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كمان, ما عنديش مشكلة خالص. ولكن مهم جدا ان انا ابقى فاهم ان مش ده اللي بيقيمني حتى في الشغل. روح اتفرج على المديرين جوجل ومديرين اهم الشركات العالمية, رئيس وزراء انجلترا دلوقتي بيه, هتلاقي ما عندوش الاكسنت بتاعته فيها واخده كتف. طب ايه المشكله انت لو دخل واحد عليك امير دلوقتي ودخل بيقول لك ايه, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, شيخ امير منير انا فرحان جدا ان انا شفتك, ما كنتش مصدق يكون قاعد يكلمك. انت هتقول بيتكلم عليه عربي كويس ولا مش كويس؟ بس حلو, انا مش كنتش هو انا لو مش عارف انا اتواصل يعني مش عارف, ما هو ده ما هي اللغه اصلا من اجل التواصل. لا خليني اقول لك حاجه, انا كنت في مدرسه عربي خلاص كده, وكنت في طبر الحجاز يا جماعه, لو تحياتي لكل الطبرويه. المهم يعني ايه, كنا بناخد الانجليزي اصلا ملا يعني, كان مستر بوك يكتب مثلا زادوج زال الف دال واو جيم فاهم, مفيش احنا مفيش كل سؤال طيب. ف واشتغلت مدرس كيمستري في مدرسه انترناشونال بس اتفر, وبتكلم عادي انجليزي كويس جدا, ودرست الاجانب. فالفكره في انه دي حاجه انت بتعرف تطورها بالظبط كده. وهي لو احنا قارنا مين اللي انا احط ابني فيه كبيئه اساسيه وايه اللي يطوره, اكيد هختار القران اولا. بس تعالى بس عشان بس من ايه, من نبعدش بالناس بعيد عن الواقع, انا اصلا ابني دلوقتي اوريدي في مدرسه انترناشونال او في مدرسه لغات عاديه خلاص, اعمل ايه؟ حد عنده نصيحه؟ اه انا حاجه هقولها واجري على الله عز وجل, وانا مش ما اعرفش احول لا انا ابني ما يخشش مدرسه مختلطه. اه قصدك لو هو في مدرسه مختلطه ما يطلق غمية نحول من مدرسه الانترناشونال المختلطه يحول. هو في مدرسه يمكن انا مش عارف في مدرسه انترناشونال والله يا ابني الله اعلم ما اعرفش. بس انا لا مش ابني ما يخشش مدرسه مختلطه, انا لا اعلم انه يجوز ان يتعلم الاولاد في مدرسه مختلطه. بسم الله ده اصلا اه ده ده ده ده ده ده, ده شيء طبعا ملوش اجابه يعني نعيش. طب يا جماعه يعني الشيخ محمد بيقول لكم اللي ابنه في مدرسه مختلطه او بنته يقدر يحول من دلوقتي؟ اه دي حاجه انا اسال عليها شرعا كده. انا قول لي يجوز ازاي, خلينا نتناقش لو حد عايز يتناقش قول لي يجوز ازاي. طب دكتور معلش, طب دكتور محمد احنا بعد كده, طب والجامعه؟ نعم الجامعه نفس الكلام. هل عندك في المدرسه بدائل صح؟ أوه. عندك في الجامعة بديل؟ لو جامعة مش مختلطة؟ لو الأزهر من الأول تمام تمام, إنما لو عندك في الجامعة بديل؟ دي تاني ميزة من ميزات الأزهر على فكرة, إنه الجامعة غير مختلطة. جامعة الأزهر مش مختلطة, فدي حاجة جميلة جدا. اه طب أنا بقى خلي بالك هقول لك حاجة, أنا مش ضد الاختلاط, أنا مع الاختلاط قلبا وقالبا. أيوة وديع. لو كان بالضوابط لو كان بالضوابط يعني هعمل اعمل ومفيش حاجه اسمها اعمل الاختلاط بضوابط, ان وجد الاختلاط بضوابط خلاص كلام عند الحاجه بقدر الحاجه بامن الفتنه غض البصر بغير خلوه بغير تلامس. انما هل الكلام ده موجود في المدارس؟ لا, ما انا بتكلم على يقول لك هو الولاد والبنات قاعدين مع بعض, وفي حجه اللي هي ايه, اصل انا مدخل ابني مدرسه مختلطه عشان خاطر يتعامل مع الجنس الاخر او تتعامل مع الجنس الاخر فما يتخضش لما يخش. لا في ناس ان ده شايفين ان ده حل اصلا. طيب عشان ما يطلعش معقد انا هسال سؤال وانا هادي جدا واضح يعني انا بسال سؤال. الاولاد اللي دخلوا في مدارس مش مختلطه ممكن رجاء تحكوا لنا انتوا اتخضيتوا ازاي؟ لا مش فاهم يعني لو دخلت مدرسه مش هو بيقول لك انا دخلت مدرسه, انا دخلت اولادي مدرسه مختلطه عشان خاطر الاولاد لما يخشوا مدرسه اما يدخلوا الكليه المختلطه ما يتخضوش من وجودهم مع الجنس الاخر. احنا ما اتخضناش. تمام انا بقى بسال سؤال, هم اللي اتخضوا؟ تمام الجنس الاخر هو اللي اتخض. انا دلوقتي بنت في مدرسه بنات بس, دخلت الجامعه لقيت ولاد قاعدين قدامي. طبعا هل في بنت ممكن تقول لك والله, ونعمل لها بقى فيديو ويبقى ضلمه وتقول لك والله انا تجربتي مع ان انا اول مره اشوف كائن الذكر تمام واول ما شفته حسيت طبعا بان الادري كان تولين ده هرمون جديد انا لسه عامله دلوقتي طلع فده بيخلي المناخير تطول وداني يعني انا اسف. بالنسبه لبابا في البيت, هو بابا كان ضفدع مش كان ذكر ولا انتوا كنتوا مأجرين كوموي كوموي واخواتي عم حسن البواب السواق بتاع الماء. يعني ما شفتيش مثلا خطاب سيادة لأي حد على التلفزيون ما ده كان ذكر سفند تمام. ما شفتيش فيسبوك, ما شفتيش مغني ده كان ذكر, ده هو ده اللي بيقولوا عليه ذكر. هل بس اول مره اشوف مع الحقيقه فده كلام فارغ, ده كلام فارغ. واقعيا بقى بص على مجتمع الاختلاط, ولاد وبنات قاعدين في فصل واحد, يعني ايه اقول لابني في الاخر غض بصرك؟ يعني ايه اقول لابني في الاخر من غير تلامس؟ يعني ايه؟ طب خلي بالك انا في المدرسه في حركه وفي فممكن يحصل تكشف, ممكن يحصل حاجه. يعني ايه اقول لابني في الاخر ما تخشش في علاقه عاطفيه؟ انا موديه هناك اصلا في قلب الحاجات دي ازاي؟ فكل دي من لوازم وجودنا. خلي بالك ممكن حد يقول لك ايه, ايوه بس انا كنت موجود, عبد السميع هو ذات نفسه انا كنت موجود وعشت ده, واقسم لك بالله ده ما حصلش تماما, والله العظيم ما صدقك. وانا اقول لك على قصتك دي 5-6-10 قصص كمان, بس ان دول بس. يعني ايه؟ يعني انت عارف الاصل فين وعارف ان انت استثناء. انت عارف ان انت استثناء, حطش ابنك في طين. وخلينا نتفق على اتفاق, هاتوا مدرسين المدارس واحكوا لنا على المشاكل الموجوده عندكم. تيجي تقول لي طب ما المدارس التانية فيها برضو مشاكل, حلو بس مش مشاكل بين ولاد وبنات. هقول لك يعني هتبقى مشاكل حد لما تكون بين بنات بس او ولاد بس, هقول لك برضو هيكون دي النسبه الاقل الاقل الاقل. وفي الاخر هقول لك انا مش المدرسه دي عنصر من عناصر كتير جدا, منها الاب اللي كان بيحتوي من شويه, منها الام اللي بتحتوي, منها دار القران اللي موجوده, منها الرقابه, منها التعليم, منها حاجات كتير جدا. المنظومه كلها لازم تكتمل. انما حتى لو منظومه بره المدرسه اكتملت وديته مدرسه فيها الاختلاط, وعايز اقول له بعد كده كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم, كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن, تمام, هقول البنت ما تضحكش طول ما هي قاعده في الفصل. طب تيجي تقولي هو ايه المشكله؟ هتهزر, عايزه تهزر مع صاحبتها وتاخد راحتها جدا جدا جدا, وممكن الكلام ده يكون فيه خضوع بالقول, حقها بنته عايزه تهزر مع صاحبتها, اجيب لها ولد مرزوع جنبها يخليها ما ينفعش ان هي تهزر بهزار في بقى دلع ومياصه وبتاع, عشان خاطر لازم تكون قاعده يعني وقوره كده عشان ما ده ايه ده. فالطبيعي ان اللي هي مش هتلتزم بكده, بل هي ممكن تعمل كده مع الولد ذات نفسه. بغض النظر الموضوع وصل لغايه فين, هو غلط. خلونا نختصر الموضوع بقى عشان نبقى جاوبنا السؤال ده إجابة مباشرة سريعة. رقم واحد, لو أنت لسه بتختار إحنا ننصح بالأزهر, المدرسة الأزهر. عندي إضافة في الحتة دي إن هو بس مش معنى إن هو دخل الأزهر إن هو خلاص كده بقى هيطلع كويس. ده عامل مساعد وانا لازم اهتم جدا, لان دلوقتي بقى كله يدخل ازهر وتلاقي الازهر نفسه جوه العيال الدنيا. لا صح, العيال في المدرسه في الازهر زيهم زي اي مدرسه تماما. بالظبط تماما, ما كناش هنربي من بره. عايز بس ادي ملحوظه ان هو الازهر مش العصا السحريه, مش اي بالظبط. لا انا بتكلم ان دي شق المدرسه من التربيه. الله ينور. طيب يبقى لو لسه بندخل ننصحك بقى. طيب لو ابنك اوريدي او بنتك في مدرسه ما, فننصح ان مدرستي تبقى غير مختلطه باي شكل. لا مش بننصح, هو يجب ان يكون يجب مختلطة. نعم صحيح. وهنصحك بقى ساعتها بانه خلي القران والدين مش في الصيف بقى, طول السنه. ساعتها اقتطع من وقت دراسه اولادك في المدرسه الخاصه او الانترناشونال او ايا كان المسمى لدراسه دينهم. صحيح, يا كده يا اما يبقى بنضيع اولادنا. اتفضل حبيبي, عندك ايه تاني؟ السؤال بيقول هو انا ليا ان انا ابص في تليفون ابني وتليفون بنتي من وراهم عشان اشوف بيعملوا ايه؟ طب السؤال ده تصدق شائك قوي. طب انت ليه دبستنا في السؤال؟ معلش انا ده ما... لا وكمان ايه, خصوصا لو انا شاكك ان في حاجه. هو عنده كام سنه ابني ده؟ معلش هو ده جه في بالي دلوقتي, فممكن اطخ اي سن. يعني ما اعرفش. لا طبيعي 12 13 14 السن ده بالظبط, اللي هو انا حاسس ان في حاجه وبتاع فعايز اشوف. هتجاوب انت ولا جاوب انا؟ لا جاوب انت. ما انا هجاوب اجابه ثانيه خالص. لا ما انا هقوم دخل عليك انا واجاوب. ماشي, انا ضد ان الولد يمسك تليفون في السن ده. طيب لا بس اتفقنا خلاص. ومش هنطول في النقطه دي. خلاص, لكن هقول لك الواقع هو معاه انت, هو واقع بقى يتصرف فيه هو. انت ما تفرضش عليا واقع اصلا, ما تفرضش عليا واقع وبعد كده تقول لي روح حله. بص هو يجي يقول لك ايه, بص احنا بنحب بعض ووصلنا للحته اللي دلوقتي, قول لي الاسلام بقى بيوصلنا لبر الامان ازاي؟ الاسلام بيقول لك ما تخشش الشارع ده. تمام, انت ابن حضرتك اللي هو اصلا دراسته اونلاين واضطريت تجيب له تابلت يخش بيه على الحصه الاونلاين. فاميلي فاميلي تابلت. طب معلش طب ثانيه يا دكتور معلش. طب ايه السن اللي المفروض يقدر يمسك فيه تليفون؟ انا شايف ان السن ثانوي سن كويس ان هو يمسك تليفون شخصي فيه. ثانوي ده يعني عنده هو في ثانوي بقى 16 سنه يعني. وانا شكيت فيه وعايز اخش. لا هو اصلا حاجة. انا هقول له بص يا حبيبي ده تليفونك وانا بديه له عشان خاطر تبقى عارف التليفون ده مش ملكك, ده تليفون ملكي وانا ليا حق الدخول عليه من البدايه تمام. وانا مش هدخل عليه الا لو حسيت من البدايه الا لو حسيت ان في استخدام غلط. فانت عندك مانع ان انت تاخده انا وانا بديه له اول لحظه بمسك تليفون وبمسك بدي ابني التليفون انا بقول له بص يا ابني والله العظيم انا سايبك انا ده انت في اول مره بتديله التليفون حلو نسيت القسم ده انت وانت بتديله التليفون كنت نازل يعني عايز تخش الحمام هبص عليه خلاص هبص عليه عايز تخش الحمام حالا اه وبقى خد يا ابني التليفون ده وقمت تدوره لا لا لا وداخل الحمام خرجت شكيت فيه لا لا تبص ولا ما تبصش ده تليفون والله ما انا سايبك لا استنى ده تليفون انا اديته له يعني شريق. انا اللي شاريه وانا قلت له انا هديه لك تمام بس انا هتابعك ما حدش تقول انت كنت مزنوق وجريت ما ايه ده لا مش هجريت ولا طبيعي ما تغديتش يوميها مش ايه ده ايه ده يا عم ده لو حضرتك عندك اجابه قولها يعني لا لا لا استنى والله ما انا سايب تعالى هنا دكتور حضرتك مش انا مش من حقي ان اتجسس على ابني نعم ماشي عشان خاطر بس اجيب لك من الاخر انا مش ولو شكيت ان في شيء ولو شكيت ان في خطر عليه او على دينه او على مستقبله او على شيء ما استأذنتوش يا محمد بس انا استشعر ان في خطر على ابني استشعر ان في خطر على ابني طب ما اعرفش يعني مش ما اعرفش ما اعرفش والله مولانا يعني الواحد ما يعرفش يرد غير بسند شرعي أوه. لكن انا هتكلم بسند ابوي دلوقتي مش عارف اثناء ما انا مش عارف ما انا مش عارف اتك عليه وانت زنقتنا بس انا هرد ان انا لو مستشعر ان في خطر على ابني لا انا يعني انا بتكلم امير هيعمل ايه أوه. لا بصوا بس عايزين نظبط بقى حاجه يعني انا هظبط بس ما ينفعش بص خلينا انا بس انا على عيني والله العظيم انا عارف ان انا اللي قلت دلوقتي مش شرعي بلح خلاص وما عرفتش اسنده سند شرعي يعني ما عرفتش اديله سند شرعي بس انا بتكلم على الناس انا بتكلم على طبيعه الوضع طيب. سيدي الفاضل ده انت ابني ماشي ده تليفونك اه هادي يا حبيبي التليفون معلش بعد اذنك بص هقول لك حاجه من هنا ورايح لان انا حاسس ان سلوكياتك مش احسن اولا اذا حلو الحل ده ده تليفوني هتفق اهو من دلوقتي تمام عشان ده تليفوني وده تليفونك ماشي انا والله انت ابني انا تليفوني هو قدامك عايز تبص على اي حاجه فيه بص عليه انا ما عنديش حاجه اخبيها ماشي بس انا مش هديك تليفونك الا لو وعدتني نفس الوعد لان انا الزمن اللي احنا فيه ده يا ابني يا حبيبي تمام في لازم اتك في ان البنات بتبوظ الولاد بيبوظ في افكار الحاديه في لمؤاخذه ناس وهو لو صاحبي بقى شويه ممكن اقول انا مش ناقص الاقي واحد عندي ريمبو في البيت اقسم بالله علقك على باب الشقه يعني واهزر كده بس ده من حق وانا مش هقول لك في الاخر ان انا عايز اتجسس عليك بس انا فعلا قابلت حاجات في حياتي ما ينفعش فانا قدامي حاجه من الاثنين يا تاذن لي يا هاخده وبيعه يعني ما فيش انا عندي بقى انا عندي دلوقتي شيء بقى عايزين نظبطه مع بعض لا اصل انا هقول لك حاجه في اهالي من عادتهم مش حد يبني تليفون يذبح نفسه بيه يذبح نفسه بيه ويضيع دينه بيه ويؤذي بنات الناس بيه او تذبحني انا بيه بنتي وتؤذي الناس بيه وتؤذي اولاد الناس بيه وفي الاخر اقول اصل انا معلش كنت ملزم من العصر بتاعهم ان كل واحد يبقى معاه تليفون لا ومش هينفع بص ايوه محمد يا جماعه الصلاه على النبي ما في واقع يا شيخ محمد الواقع ده انا في ثانوي هيمسك ممتاز قلت لك هديهوله بشرط ان انا هبقى في اتفاق بيني وبينه خلاص يبقى نحاول ان احنا بشكل ما يبقى ده واضح اصلا كميثاق بيننا وبين اولادي صح كده أيوة. طيب هذا الميثاق بقى لا يتحول الى هس ده بقى اللي كنت عايزينه بالظبط على فكره انا هاخد منه الموضوع ده هاخد منه العهد ده مش خالص ومش ممكن ما استخدموش تمام مش الولد بيصلي الخمس صلوات صح وبيحفظ قرانه ومؤدب مع اخواته ربنا يحفظه وبيذاكر وما بيعرفش ايه انا مش هخش بالمناسبه مش هخش ليه لان ممكن فعلا يعمل حاجه غلط ويتوب منه لنفسه فطالما ظاهر الولد الصالح انا ما فتش حلو ده انما لو لقيت ان الدنيا فيها عك انا مش اب متسلط خالص انا مش هدور اصلا بالمناسبة أنا عارف إن أحيانا ياسر أنت بتبقى عارف إن ابنك عمل غلطة وغلطة وحشة وتقرر إن أنت وأنت بتتكلم معاه تجيب سيرة التوبة وتنساها واسكت ما تكلموش في العوار لا تكلمه ولا هو يتكلم ولا مش ابنك ده بني آدم يعني بيغلط بيغلط يعني في الآخر هو مش معصوب وعنده شهوات معينة هو أنت كأب وأم فأنا هفتح له باب التوبة وموضوع انتهى وإحنا كأب وأم ما عندناش غلطات وعندنا غلطات ما عندنا بس كل الموضوع ان انا في في المرحله يعني. اللي انا عندي فيها سلطه الرقابه مش حدي لابني سلطه التحرر التام مني وفي نفس الوقت ابقى اب غشيم وهستنى يعني هقف عند كلمه غشيم دي لو ضغطت عليه وكتفته لدرجه زهقته مني لان ساعتها الولد ده هيقول لي حاضر وهينزل الابليكيشن اسمه كيف تقرطص اباك تمام وهيقرطصني وهيعمل كل اللي هو عايزه انما لو في ثقه حتى وقت الغلط الوضع هيختلف تماما طيب يعني مش كل غلطه على فكره بتقف عليها عند عيالك ايوه في غلطه هتعديها معلش هو حضرتك قلت في الاتفاق ده انا لازم بديله تليفوني اهو بقول له تليفوني ما عنديش مشكله تبص على حاجه مثلا عندي وهي تليفونك هو عشان ما طب افرض انا ما انت ما انت ايه لما كنا بنقول ان احنا محتاجين نتوب عشان نربي عيالنا صح انا مش عايز ابص احنا محتاجين نتوب عشان نربي عيالنا خد بص اولاني بس اللي هو ده موبايلك ممكن ابص فيه في اي وقت يعني تقول له على موبايلك حاجه عادي يبقى طيب بس ازاي اقول لك انا ممكن انا مش ملزم بيها بس حلو ان ده يحصل اللي هو انا زي زيك يعني مفيش حاجه هو لا وانا مش زي زيك عشان تبقى عارف بس يعني هو معلوش رقابه عليك بس انا عايز اقول له ان انا ما عنديش حاجه اخاف منها فلو سمحت خليك زي انا عايزك تبقى ما عندكش حاجه تربيه بالقدوه بالظبط تربيه بالقدوه طيب ان انت لما الولد يحس ان عادي بابا سايب تليفونه اصلا مفتوح يبقى ما عندوش حاجه يخاف عليها لا. انا كمان نفسي ابقى عندي يعني تخيل واحد عاش عمره كله ستات هتفهم كلامي قوي عاش عمره كله مش عامل لتليفونه لوك تمام انا بقول لك دي من الحاجات اللي الولاد هيحكوها عن ابائهم في الاجيال اللي جايه يقول لك انا بابا والله العظيم عمره ما عمل لتليفونه لوك هيتلاقي الناس قاعده ايه ده يا راجل لا لا مش ممكن ازاي ولا حتى في المصيف يعني ولا اي ولا حتى ست شهور اجازه كده في نص الحياه يروح ياخد غطس ويرجع ولا كده ده هيبقى من النوادر تمام خليك انت بقى من النوادر خليك انت من اصحاب المعايير التربيه التربيه بالثقه والقدوة نعم بس تاني انا نفسي بقى ان ده حتى لو حصل لا يتحول الى هسهس لان طبعا. في بعض الامهات هتروح تعمل العهد مع اولادها وكل ما ابنها ولا بنتها يناموا هتقوم فاتحه الموبايل تفصص احنا اتفقنا احنا من قلت له لا لا بالعكس انت دي ام مريضه لا انت كمان بتسوق نفسك دي هتقوم من المريض انت كمان بتسوق نفسك انت في اللحظه اللي هتشوف فيها ذنب ابنك او بنتك عملوه انا تاني احنا بنتكلم على ابن ساوي بيروح تمارينه وبياكل اكله وبيصلي فروضه وبيحسن مش ليا هبص على حاجة. وبيحسن لامه يعني ما عنديش حاجه غريبه بتدور تدعوني للشك وان انا فتش ما تفتش ليه بقى ما تفتشش لانه قد يكون عنده ذنب لانه كلنا اصحاب ذنوب وهو بينه وبين الله وهيتوب طب هيبطلوا ازاي نقطه بقى للشيخ امير لسه قايلها من شويه ان لازم ان كل واحد يكون عنده قدر من التعرض للشريعة صيف شتاء يا جماعة فكر كده في لحظة ليه ربنا خلى ان في موعظة واجب على كل راجل ان هو يسمعها كل اسبوع اسمها خطبة الجمعة واجب اقامة الدين تحتاج ان حضرتك تحضر على الاقل درس اسبوعي فكر فيها اقامة الدين تحتاج ان انت على الاقل فرض عين ان انت تحضر درس كل اسبوع وبناء عليه انت ده كرجل طب ليه مش على النساء ما هم هيرجعوا يقولوا النساء ما هو الرجال قوامون على النساء فهيرجع يحكي تمام فده مهم ان ده يحصل طيب فانت انت او ابنك او الزوجة او ايا كان لازم يكون على الاقل في موعظة اسبوعية او في درس اسبوعي يا بيحضروا يا بيسمعوا مع بعض فمفيش مانع ان يكون في واحدة دائمة عن التوبة دائمة عن ذنوب الخلوات دائمة عن هذه الانواع ف لو ابني غلط يسمع دي يذكر تمام انما افضل افتش لا مش هفتش اطلاقا الا لو في حاجه تخليني لا في حاجه غلط ده اللي قلناه في الاول اللي هو لو انا شاك انا شايف ابني بيضيع في حاجه فانا عايز اوصل له بس انا مع لان انا يعني انا مع ان انا اديه له على الشرط خلاص تمام تمام طيب ايه كمان يا باشا انا عايز اخد الحته دي بقى في جزئيه اللي هو ايه ننقل بقى على الاولاد شويه ان هم ما ياخدوش الموضوع ده بشكل تحكمات فهو السؤال بيقول كده لحد كام سنة بابا وماما هيفضلوا بيتحكموا فيا. رب انا لسه امي متحكمة فيا اليومين اللي بنديك الصحة مامي. ويقولوا لي هترجع امتى يا رب دي الصحة هتخرج امتى. ده السؤال اللي احنا اصلا بدأنا بيه الحلقة اللي فات خالص. انا بنت مثلا ومش عايز البس الحجاب وماما بتجبرني ان انا البس الحجاب وهي خلاص مش هتحاسب عني. فانا جت في بالي دلوقتي القصه دي عشان احنا بنقول اهو ايه اللي ينفع اشوفه وايه اللي ما ينفعش اشوفه وكده. ففدي تحكمات بالنسبه للاولاد في السن ده. التحكمات دي تفضل معايا لحد سن كام؟ وانا كأب برضو ينفع اتحكم في ابني لحد سن كام؟ انا عايز معلش هو السؤال بس هوضحه اكتر. انا عايز ارجع انا في اي ميعاد براحتي بالليل. ما بيقول لي اخرك الساعه 10 وصحابي كلهم بيسهروا بيرجعوا الفجر عادي. احنا دلوقتي عايزين ناخد وجهه نظر الولد. دخلنا بقى نقلنا بقى يعني بنكلم دلوقتي الولد او بنت. الولد او البنت صغيرين سيبنا بقى الاباء وخلاص. بنتكلم دلوقتي في اول حته. بابا بيجبرنا نرجع بدري وانا عايز ارجع براحتي وقت ما اخلص ومش شايف ان دي حاجه فيها حرام شرعا. يعني ده مفيش حاجه بتقول ان انا ما ينفعش ارجع الفجر. طيب انا دايما بنصح الولاد لما يبقى حد كده بقول له لازم تنشئ ما بينك وما بين ابوك وامك لغه حوار ونقاش. الواد ساعات او البنت يقولوا لي انا يعني انا اعمل لغه حوار ونقاش مع ابويا وام ازاي؟ ده المفروض ده ايه دورهم؟ المفروض دور بابا وماما ودور انا. انا مال انا بالقصه دي؟ فكنت بقول لهم كده بقول له مش انت السبب. اقول لك انك مسؤول. ان الشاب او البنت يبدا يبقى عندهم شيء من المسؤوليه ويبدا هو شخصيا يستشعر انه مش انت كبير وعايز ترجع متاخر وعايزين بقى ان ناخد حقوق وانا كبرت وكده. ممتاز. تعال بقى نشوف الكبار بيشتغلوا ازاي مع كبرهم. فانت يا كبير بابا قال لي لا والله انت مش هينفع ترجع بعد الساعه 11 والله يرحمه يا رب ويعفو عنه. هو كان بيقول لي كده فعلا. انا احب اقول كنت كاتب كتابي تقريبا وبروح البيت الساعه 11 فكان بابا قال بيت ده ما بيت بعد الساعه 12 يا عم. ده كان فيه ايه؟ كان فيه فتره اللي فيها الصيف والشتوي دي كان اللي هو مثلا يبقى ايه الساعه 11 تبقى 12 او حاجه زي كده. صح. لا الساعه 12 تبقى واحده. 12 تبقى واحده. 12 تبقى واحده. 12 تبقى واحده. كان بابا يقول لي ساعتها كنت ببقى راجع انا 12 اللي هي بتاعه النهارده اللي هي واحده. اي نعم. بس مش يقول لي مش الوقت هيتغير. قال لا مش منظر ولا انت عارف ابا عظمه الله يرحمه الله يرحمه. ففي النهايه انت لازم تنشئ لغه الحوار دي. يعني انا دلوقتي ابويا وامي طيب هقول لك المشكله بتيجي منين اصلا. ايوه الولد الجميل والابن الخطير. المشكله بتيجي من وجهتين نظر مختلفتين باصين للموضوع بشكل مختلف. يعني ايه؟ انت عايز ترجع للساعه واحده كابن الجميل سهران مع اصحاب ماشي. يبقى في الامر شيء من الحريه. ماشي. في الامر شيء من المتعه. صح. في الامر شيء من تحمل المسؤوليه. انا هاجي متاخر عادي. صح. دي وجهه نظرك كله. شفت في الموضوع خطر؟ لا مش شايف ان في خطر. ابوك ما شافش غير الخطر. ابوك وامك ما شافوش غير الخطر. ايه الخطر؟ القيمه اللي محركاك ايه دلوقتي؟ محركه القيمة اللي بتحركك دلوقتي هي البحث عن متعة، السعادة، الانطلاق، الحرية. القيمة اللي بتحرك ابوك وامك ايه؟ الخوف عليك. انت رجع الساعة كام؟ واحدة. واحنا ساكنين فين؟ احنا ساكنين في كذا. كذا دي على الساعة واحدة بتبقى هو مش غير كلاب الشارع. لو حد طلع عليك الساعة واحدة ثبتك بلبسة قلم مش طلع عليك بمصاصة هياخد اللي قدامك وراك واحتمال يعمل فيك حاجة. واحنا في حتة مقطوعة يا ابني عارف لو احنا في حتة زحمة وفيها ناس كنت يمكن اقول لك ماشي. فبقى اللي بيحركني غير اللي بيحركك. وانت باصص لها من ناحية وانا باصص لها من ناحية واحنا الاتنين قاعدين مش واصلين لحاجة مش بقى. واصلين لبعض. بس ما هو بابا اللي المفروض يشرح لي ما بيشرحش. فساعتها هطلب منك انت كابن او بنته ان تنشئ هذه لغة الحوار. ايه بابا وماما ليه لا؟ ما انا هبسط، ما انا هخرج، ما انا هعمل، واوري له وجهه نظري. وعلى فكره ممكن لما هو كمان يواجهني بوجهه نظره الاقي لها حل ويبقى حل منطقي. ما هو انا اصلا راجع بعربيه صاحبي فلان اللي انتوا عارفين باباه ومامته المؤدب الكويس الجميل اللي ما حصلش لغايه تحت بيتي. فلو فتحنا الحوار ممكن نوصل انه ايه ده بجد ماشي، وممكن نفتح الحوار وتنتهي بلا برضو بعد ما انت لقيت لي حل، لان انا لسه خايف، وساعتها هطلب منك ابني ان تحترم خوفي عليك. فاغلب مشاكل الولاد والبنات، عارف المشاكل لما انت مش بيجيلك بس البنت تقول لك انا عايز انتخب وهو ماما رافضين. والله ده كان لسه السؤال اللي جاي. خلاص انا عايز اتحجب وماما بتقول لي عيش سنك، عايز انتخب وماما رافضين، عايز اتحجب وماما بتقول لي عيش سنك. وان كان دي هنقول لها ساعتها يعني اتحجبي لانه لا طاعه لمخلوق معصيه، خلاص مش خارجه من البيت يعني. ولكن انا بكلم مثلا ايه على سبيل المثال عايز انتخب مثلا. اغلب الامهات لما كنت بكلمهم في الموضوع ترد عليا تقول لي ايه يا دكتور امين، ما مش هتتجوز، ما هو محدش بيشوفها، هتكملي ده هي لا لا هتتجوز، انا خايف عليها يا امها، مش امهم في الاخر مش من مش كفار يعني، موافقه على الحجاب بس خايف عليه، سيبنا مش تتجوز. ده احد الاجوبه يعني. احد الاجوبه نعم، مش كلها طبعا، في ناس بقى اللي يقول لك ليه يا عم وتمشي مع الناس اياهم وبتاع مش عارف، قصه ثانيه. انا بتكلم ده مثلا احد اشهر الاجوبه شايف جال كتير يعني. فبيبقى الجواب ساعتها طب هي ليها واحد صاحبتها منتخبه؟ اه كتير. طب منهم مخطوبه او متجوزه حاجه؟ فتلاقيها تقول لك اه الا اه طب اتجوزوا وتحجبوا وجوزوا قصدي خطبوا وهم منتخبات بقى اه بس الدنيا صعب وما شاء الله حاج ايه فتاخدها واحده واحده تاخدها واحده واحده ساعات في بعض الاحيان والله بتبقى فعلا ترجع تختار نعم وتستشعر انه ايه ده كان تفكيري في الحته دي مش صح. فاحنا مشكلتنا كابناء ان احنا دائما في صدام مع اراء ابونا وامنا، او بلاش دائما يعني في الاغلب في صدام مع اراء ابونا وامنا، واحنا شايفين وجهه نظر وهم شايفين وجهه نظر ومحدش حاول يتواصل مع التاني. طب ما هم ما بيتواصلوش معايا، تواصل انت معاهم. هتبقى دي نصيحتي. طيب دكتور حاجه تقول حاجه ولا اقول نصيحتي في الجزئيه دي؟ بس انا عندي انا اطلع لي نصيحه ساعات هدي لي معلش هدي الدلو بتاعي اللي جايبه كل مره. ساعات كتير التحكمات اللي انا بكون شايفها دي هي في الاصل حاجه صح، انا بس دلوقتي شايف ان اصحابي كلهم بيعملوا حاجه عكسها فمش شايف هي دي ليه حاجه صح. موضوع التاخير تحديدا، هو ايه الاحسن؟ هو إيه الاحسن ان انا ارجع البيت بدري ولا ان انا ارجع البيت متاخر؟ ايه الاحسن دينيا وصحيا وجسمانيا وعقليا كل حاجه؟ ايه الاحسن؟ طبعا نرجع بدري. ارجع بدري 100%. فممكن يكون في تحكمات معينه هي بتساعدني بس ان انا اقاوم نفسي. انا فهمت الموضوع ده قوي لما دخلت الجيش، كانوا صحونا كل يوم مثلا طابور الساعه 5، طابور التمام توقف الساعه 5، فانا لما كان بابا يجي يصحيني بدري كنت متضايق جدا، متضايق جدا جدا، ليه بتصحيني بدري ولسه نايم؟ النهارده اجازه ما الناس كلها نايمه. حلو، هو الصحيان البدري ده حلو ولا وحش؟ بغض النظر عن انت اهوائك الشخصيه واصحابك ونظامهم وكل حاجه، الصحيان بدري اصلا حلو. ف طول ما الحاجه اللي بابا وماما بيطلبوها مني هي حاجه ايجابيه مش لازم اقعد اجادل اصلا واتناقش واقول وجهه نظري فيها. طب وجهه نظرك دي مع كامل احترامي ليها، انت لما ترجع الساعه 2 3 هتصلي الفجر ولا هتسهر للفجر عشان تصليه؟ هسهر للفجر عشان اصلي. وهتنام امتى؟ هتنام للظهر. حلو، هو في بني ادم سوي صاحي بالليل ونايم بالنهار؟ لا طبعا. تفتكر البني ادم ده هينجح في حياته اصلا؟ اللي صاحي بالليل ونايم بالنهار ده طول حياته يعني الغرب اللي لا يعرفوا دين ولا مل تمشي عندهم في الشارع الساعة 7 بالليل تلاقيهم كلهم نايمين والمسلمين هم اللي بيسهروا بالليل؟ وفي الاخر نقول هو احنا حالنا ليه كده كمسلمين مستضعفين ومش عارفين يعني انت عايز تقول انه كثير من الاحيان هيبقى ما تراه انت كابن تحكم هو اصلا منطقي، هو عين الصحة اصلا مش محتاج جدال اصلا. نعم، لان ده كل الاسئله اغلب الاسئله اللي جايه من الولاد في حاجات مش محتاجه جدال اصلا، ولا تيجي تناقشني ولا ناقشك. بتناقشني في ايه؟ اللي هو انا مش عارف ولد عايز اعمل قناه على التيك توك واطلع ارقص ومش عارف ايه, وبابا بيقول لي لا وانا مش مقتنع وبابا مش عايز يقنعني. طبعا الاب يا عيني جاي محولي من الشغل ولا ابنه طالع له فكره ان هو عايز يفتح قناه تيك توك يرقص فيها. امشي يا ابني من هنا يا ابن حبيبي. يجي لي الواد يشتكي يقول لك اصل بابا ما بيناقشنيش. انا عايز اتناقش واقعد اعمل علاقه. مش علاقه ايه يعني؟ بص هقول لك حاجه, هقول لك حاجه. انا عايز ادلو بدلوي. لا معلش انا ادلو ادلو بتاع معلش بعد دلو بتاع معلش نزل دلو او او كمل دلوك عشان خاطر انا معايا دلو. اتفضل. هي هنا عايز اقول رسالتين كده. الرساله الاولى للاب, استغفر الله عز وجل وتوب الى الله عز وجل, لانك في حاجات كتير جدا ما زرعتهاش بتجنيها دلوقتي, او في حاجات ما زرعتهاش فسبتها فاضيه, فجي ناس غيرك زرعت في ابنك اللي انت جاي دلوقتي تكره ان هو بقى موجود فيه. فغياب حضرتك وعدم التزامك بحاجات كتير ادى الى ان ابنك بعد جدا جدا جدا جدا, لدرجه ان ابنك عايز يتناقش معاك في البديهيات. ايوه. فسامحني, انت كان مفترض ان انت تعمل مجهود ما عملتوش. فاسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولك وان يتوب علينا وعليك وان يهدي ابناءنا جميعا ومنهم الابن ده. ده رقم واحد. رقم اتنين, بص يا بني, ما تزعلش مني من الكلام اللي هقوله, ويا رب يكون حد فعلا كده سامع رسالتي. انت شايف نفسك ان انت ولد عايز تبقى مبسوط وتنطلق وفي حرية تامة, وانا شايف ان دي حاجة جميلة جدا على فكرة, وانبسط وانطلق وفي كون في حرية ما فيش مشكلة خالص. بس انا عايز افكرك بحاجة واحدة بس, الا وهي ان انت سلوكك العام وانضباطك العام يدل على شخص غير مسؤول متبع لشهواته. غير مسؤول دي هي الكلمة اللي باباك بيكلمك عليها. متبع لشهواته دي هي الكلمة اللي الشرع بيكلمها لك. فبما انك شخص غير مسؤول, فباباك مش راضي عن حياتك ومش راضي عن تصرفاتك ومعترض على اللي انت بتعمله. لان كل بساطة انا لما اكلم ابني كل يوم خميس الاقيه قاعد في بنزينة مع بنات لغاية الساعة مثلا 12 12 بالليل, انا عايز اسأل سؤال, هو فين اهالي البنات اللي انت قاعد معهم للساعة 12 بالليل؟ ويا ترى انتوا في البنزينة بتعملوا ايه مفيد؟ ويا ترى سلوك الناس, اصل احنا بنمشي حبيبي في الشارع وبنخش البنزينة, انا قلتلكش واحدة واتنين, وبنخش البنزينة وبنخش المولات وبنخش وبنعدي على كافيهات وبنشوف الناس. هو منظر الناس اللي بتقعد هنا دول مين؟ دول الصالحين صح؟ دول الناجحين صح؟ دول المنضبطين اللي عارفين الصح من الغلط الغير مسؤولين صح؟ ولا دي الناس المنفلتة؟ أيوة. بكل بساطة باباك شايفك منفلت بكل بساطة. أنا بقولها لك زي باباك, باباك شايفك منفلت عشان خاطر كده هو مش عارف يعمل معاك إيه لأن أنت ابنه, بس هو غير راضي عن ده وما كانش يحب كده. حتى لو باباك ذات نفسه كان منفلت, بس هو دلوقتي مستوى انفلاتك أعلى من مستوى انفلاته, غير ان هو انفلاته فلت زي ما بيقول عدى, انما انت ما تعرفش انفلاتك هيوصل لحد فين. فوالدك خايف عليك. مش هكلمك كتير في الموضوع ده لان هو كله على بعضه غلط في غلط, بس هكلمك في الناحيه الثانيه بتاعت بقى اتباع الشهوات. انا في فتره من الفترات كنت عايش مش ملتزم ولا متدين ولا اي حاجه, كنت الدنيا يعني في راحتنا خالص يعني. كنت متاخر كنت مقضيها كنت مقضيها. كان في مشاكل كتير جدا جدا جدا جدا. ليه؟ عشان خاطر فعلا كنت بعمل حاجات غلط, ما ده كان سلوك غير منضبط. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى من عليا وانا في الكليه لسه طالب في الكليه والتزمت, كنت بتاخر كنت بتاخر, كنت بروح لصحاء كنت بروح لصحاء. كنت ممكن ابات عنده ممكن اعمل. طيب كان في مشاكل؟ ما كانش في مشاكل خالص. طيب ليه ما كانش في مشاكل؟ لان اهلي في اللحظه دي كانوا مقدرين جدا جدا ان محمد اللي بيجي وقت قبل الفجر مثلا بنص ساعه يقوم عشان يتجهز لصلاه الفجر, واللي عنده مواعيد الدار ومواعيد الدروس الفلانيه, محمد اللي بيجيب تقدير في الجامعه في المواد الكذا وكذا وكذا وبينزل ورق يتصور للطلبة بيروحوا يصوروه في المكتبة بتاعت اللي في وش الجامعة. محمد اللي بيعمل كذا وكذا وكذا ده ما يتخافش عليه, ما يتخافش عليه ان هو يتأخر, لان هو لما بيكلمني يقول لي ألو انا والدتي اقسم بالله العظيم, اقسم بالله العظيم, اقسم بالله وصلنا الى درجة من الثقة ان انا لما اقول لوالدتي السلام عليكم انت فين, انا في مشوار. ايوه فين, في مشوار, ولما ارجع اقول لك وانا طالب جامعة. كانت بتقول لي ماشي يا حبيبي ما تتأخرش. هي نفس الام اللي كانت ممكن البيت كله يتقلب ان انا اتأخرت شوية صغارين, اقسم بالله. يعني انت متخيل احنا وصلنا لفين وانا مغترب. كنت في فترة من الفترات يعني قعدت 6 سنين قاعد برا البيت عشان خاطر الكلية. فاحنا بنتكلم ان انت القيد والخنقة اللي انت حاسس بيها انت اصلا السبب فيها. وانت لما تكبر وتكون اب اياك ان تظن ان انت هتكون بقدر من الحمق اللي يخليك تقول انا هسيب ابني يبوظ زي ما هو عايز, لان مفيش واحد في الدنيا هيقبل ده الا لو كان بجد انسان لا له دين ولا ملة ولا له اي مبادئ, وفعلا انسان ما عندوش شعور بالخطأ, مش بالحرام حد, بالخطأ ذات نفسه. وانا بشوف الكائنات دي عايشة معانا, اسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ويتوب علينا ويغفر لهم ويتوب عليهم. ولكن فعلا اعتذر طبعا عن كلمة كائنات, ولكن انا انا انا ببقى في حرقة لما اشوف اب شكله اب لانه معاه عياله, انما هو مش عايز اقول بس حاجات قبيحة لا يستحق هذه القبيح. انت ازاي كده انت ازاي كده, ابنك ده هيطلع ايه؟ وعلى فكرة هو ده اللي احيانا بيكون نفس الاب اللي احيانا لما ابنه بيكبر ويجي واحد يعمل له اعظم خدمة في حياته ان هو يكلم ابنه ويدعوه الى الله عز وجل فيلتزم الولد, بيكون الاب ده احيانا هو اكبر عقبة في تدين الولد. مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, منهم ولد صالح يدعو له, وهو يحارب الان ان ابنه ما يبقاش انسان صالح. انت اول واحد متضرر بده. تمام. فاللي انا عايز اقوله خلاصة القول, احيانا بيكون شكوى الاب من انفلات ابنه هو السبب فيها. يعني كانها رساله للابن يا شيخ محمد انه ان انت اصلحت نفسك واثبتت هذا الصلاح لاهلك دلوقتي مشاكل كتير قوي تختفي. يا خبر. نعم. خلاص انت هتعدي. يعني 3/4 المشاكل اللي لها علاقه بالموضوع ده مش هتكون موجوده, لكن بكل بساطه انت انسان كويس, انسان ناجح, انسان متدين. انا عارف بقى ان ممكن حد دلوقتي من الولاد يقول لك ايه, انت كل حاجه تقولوا لنا ما خليك متدين, تقوم حشر لي فيها الدين, حشر لي فيها الدين عشان تبقى كويس, عشان طب ما هو الدين اللي انت عمال تحشره لي في كل حته ده هيخليني ما اعملش متع كتير انا عايز اعملها وهيخنقني, هو اصلا هيخنقني. اقول لك انت متخيل ان الدين خنقه, انما واقعيا الدين حررك, حررك من شهواتك, حررك من مشاكل كتير خلت ان والدك ووالدتك واخواتك والمجتمع اللي حواليك ان هو يتعامل معاك بهذه الطريقة اللي انت كارهها. وما فيش اصلا اي تعارض او اي عجب المفترض ان هو يكون موجود في عقلك ان انا جاي اقول لك ان اللي خلقك بيقول لك لما تمشي على ده هتعيش مبسوط, مش هيجي لك مشاكل. ده الواقع. يعني ده البديهي. اللي مش بديهي ان يقول لك اللي خلقك امشي على ده الدنيا هتبقى كويسه جدا جدا, فانت تمشي على عكسه ومستنيه تبقى كويسه جدا جدا. بالعكس. ده تلخيص والله العظيم, تلخيص مهم جدا. لا جميل ما شاء الله. طب خلينا نضيف حاجه اخيره, انه احد الحاجات اللي كنت قريتها وفعلا اثرت فيا جدا انه كتير من الشباب كمان بيبقى شايف فعلا الموضوع غير ابوه وامه, وانا كنتش عارف ليه. ففي وسط القراءه رأيت انه الجزء المسؤول عن الادراك والقرارات اللي فيها شيء من المنطقيه هو الجزء الامامي من المخ اللي هو البريفرونتال كورتكس. كنت بقرا انه عشان يتم كماله بشكل تام ده بياخد لغايه سن 25 سنه. فانت لغايه 25 سنه في شيء من الايه, عدم الاتزان, عدم الاتزان في فكره القرار والتقييم وفكره انه المستقبل ممكن يحصل فيه ايه. فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الفتره واحد وواحده البوم عليك جدا. صحيح. بيحاولوا يساعدوك وده بيفضل توصل موجود صح. على فكره والنمو ده بيفضل موجود. ربنا سبحانه وتعالى ولما بلغ اشده ايه, حتى اذا بلغ اشده, حتى اذا بلغ اشده ها بلغ 40 سنه. 40 سنه. يعني انا اصلا هفضل عمال اكبر وانضج لغايه ما يبقى عندي 40 سنه. محمد انا عندي سؤال بجد. فعادي ان انت انت مش كتير بتبص الموقف وتستغرب جدا ان انت اللي المفروض تتصرف دلوقتي؟ هو الله زي انا ساعات تحصل لي اللي هو هو انا دلوقتي الراجل الكبير اللي المفروض ياخد القرار ويتصرف. طب ادوني شويه كده افكر. لا وعارف ساعات ساعات اقول لحاجه يا رب يرحم اهالينا ويبقى. وساعات عارف مش تعمل ايه دي بقى شعور الشخص اللي اجي كده في لحظه مثلا وهو واخد التصرف الفلاني وتصرف حازم وهو واخد القرار وبعد ما خلص الدنيا بقى تتحل وتتظبط وهم قاعد كده اهو ايه اللي انا عملته؟ هو مين اللي كان واقف هنا بياخد القرارات؟ الحمد لله. ايه ده هو انا؟ ايه ده؟ طب ما حدش صورني اصلا انا كنت حلو قوي في هو انا كبرت فاهم. انت ساعات بتيجي ايه ده هو انا عملت كده بجد؟ لا انا سقف لي تمام. وهو فعلا انت النهارده غير امبارح غير السنه اللي فاتت وفي وكل سنه بتعدي عليك كل شهر بيعدي عليك لا انت بتتغير انت بتنضج اكتر جدا بالذات لما تكون بتشوف بالذات لما يكون اقصد بذلك مش البصر اقصد بذلك البصيره. نعم ده حته تانية. وعارف استسلامك والله العظيم انا بسمعك دلوقتي عمال اقول واستسلامك يا ابني لتربيه ابوك وامك ليك واستسلامك لبعض طالما احنا لا نامر بباطل. انا مش بكلم واحده عايزه تتحجب وما بتقول لها لا ولا واحد عايز يصلي في المسجد وابوه بيقول له لا يعني مش بكلم عن الصوره دي ولكن بكلم على حد انا عايز اتاخر وعايز اروح المكان الفلاني وعايز اطلع الرحله الفلانيه وعايز اسافر مع صحابي عايز ابيت مع صحباتي وابويا وامي بيرفضوا هذه الاشياء فانا في النهايه مستشعر ان هم اشرار وحشين. لا والله استسلم وحاول تتعلم منهم ده كان ليه ولما تتعلم منهم ده كان ليه جزء جديد في عقلك هيبني وجزء جديد من قراراتك هيختلف. صحيح. طيب هو طب مش ممكن اقول حاجه بس معلش معلش ماشي افرض دلوقتي بابا بيقول لي انا مش عايزك تعمل مثلا الحاجات الفلانيه ما تخرجش مع فلان وما تخرجش مع فلان لان دول ولاد مش مؤدبين ومش مهذبين وبنات وما اعرفش ايه والمشاكل والحاجات الحاجات دي. طيب انا ايه رايك ان انا اقول لك كابن بلاش تسمع كلام بابا بجد والله احنا مش هنسمع كلام بابا الكلام ده هيبقى مرضي جدا. طب فله حلو اعمل بقى اللي انا عايزه. لا اسمع كلام ربنا اتفقنا. علاقتك من البنت دي اصلا يجوز؟ لا شكرا ما تعرفهاش. طاعه لله بلاش بابا طاعه لله عز وجل تمام. علاقتك بالشباب دول اللي هم صحبه السوء لو سمحت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله لو سمحت ابعد عندهم عنهم عشان خاطر دول مش صحبه صالحه ابعد عن دول. حلوه كده الصيغه دي بلاش الصيغه دي. طيب لو انا بقى كابن بقول انا لا همشي على الدين ولا همشي على توجيهات والدي يبقى العيب في مين؟ هو أنا كده كويس؟ يبقى العيب في مين؟ العيب في مين بالظبط؟ اللهم استعان. طيب هل احنا معانا وقت نتكلم ونخش في اسئله وكلام ده ولا كمل نختم؟ كمل كمل دلوقتي بقى لنا قد ايه؟ يا ابني قول انت ما تكسفش الناس معانا. لسه قدامنا ست ايام. يلا يلا يلا قدامنا قدام نص ساعه كمان مع الناس. يلا ماشي ماشي ماشي. طيب عايزين لو انا نوضح لو انا ابن اصل انا عايز اقول حاجه والله احنا بنبقى مبسوطين بالجلسه دي جدا على فكره واحنا بنحس انه الكاميرات دي بتمثلكم فعلا يعني انتوا قاعدين معانا فبالتالي لما بنطول ابقى نفسي استاذنكم والله يا جماعه نطول ولا لا بس يعني ايه احنا هنطول وانتم مكملين معانا تعال يلا نستاذن كارت الميموري صحيح انت مكمل معانا حبيبي. انا كابن سمعت الكلام اللطيف الجميل ده وحسيت بالغلط وقررت ان انا اروح اعتذر. معلش عايز توضيح كده لصيغه الاعتذار عشان انا كذا حد لما اوصل معاه ان انت كده غلط كذا شاب يعني او حد 16 و17 كده اوصل معاه ان انت كده غلط ولازم تروح تعتذر بتصعق من صيغه الاعتذار. يعني صيغه الاعتذار اصلا تستاهل لوحدها او تستدعي لوحدها على جديد. يعني واحد مش فاكر كان ايه اللي حاصل فقلت له لازم تبعت لوالدتك وهي رساله اعتذار حاجه كده بس بعتها لي الاول يعني اللي هو اشوف فبعت كده اللي هو ايه انا ما رضيتش ارد ساعتها عشان سايبكم تهدوا باين او حاجه كده اللي هو ما رضيتش بدي ايدي عليكم انت ناس كبيره في السن حاجه كده يعني. ف ايه صيغه الاعتذار اللي اتقال عليها اعتذار؟ اقول لك حاجه والله يا عم اي اب واي ام في الدنيا يعني هيكفيهم من الابن انه والله يا عم يترمي في حضنهم بس حتى يقول لهم يعني ايه قد عدت فقط لغير والله العظيم. نعم. لانه واحيانا بيبقى الشاب او البنت ربنا يحفظهم منتظرين رد فعل بقى ان لو رحت قلت لهم انا اسف اصلا هيمشوني ويطردوني ومش هيردوا عليا ومش هي... احكي لك القصه. حلو. احد الناس المعارف الحبايب كان بيقلب فلوس من ابوه وامه طوال فتره الجامعه. خلاص الكتاب ب 100 ب 200 البنطلون الجينز ب 200 ب 400 الدرس ب 1000 ب 1500 كده يعني ايه هو كان عمل ثروه يعني تكفيه يفتح امازون من من ورا ابوه في فتره الكليه. خلاص كده وتاب الى الله واستغفر وعاد يعني. ف حد قال له دي حقوقهم عليك ودول مش من حقك ولازم تعترف بانك فعلت ويعني سامحوك. معلش هو ده صحيح؟ وانا لو عملت كده لازم اروح اعترف؟ أيوة بجد والله. أيوة. حلو جدا ماشي. فانت لازم انا والله مش عشان ده عشاني ايوه ايوه يا مام انا عمري الحمد لله ما عملت كده خلاص. بس ده مش ده بيتعمل ده ما فيش حد يعني انا كل اللي اعرفه كله ده شغل شغل الدروس ده انت تقلبه تمام في ان انت تخش الاوضه من وراه تقوم فاتح بسرعه الشنطه وفاتح ما اعرفش ايه ولا منطقه لا لا لا, لا الموضوع اسهل او ان انت تعمل لما ده كده بيحصل ده اسهل بكتير. هي الملزمه دي ب 60000 جنيه اه والدرس ده بكذا مش ده كان تباشير ابيض انا بحب الالوان قوي ده طبيعي في المرحله التعليميه دي ان هو الدرس مكلف شويه يعني فاهم معلش وانا هروح الدرس ده ببلاش وانا الدرس ده دي فلوس المستر وده سمسرة الطالب ما الحصه ب 200 فعلا مال المستر ومال ايه انا مش عارف فده لازم اروح اعترف لازم يتوب لله يتوب لله عز وجل ويحاول يرجع بقى الموضوع يشوف ما انا هيرجع الحقوق من غير ما اعترف ممكن يروح يقول له اصلا هعترف ده هتعلق بابا لا انا هكمل لكم الموقف بس النقطه دي يا جماعه قبل ما الموقف يكمل انا لازم اروح اعترف لازم تروح يسامحك لازم يسامحك يعني مش لازم تعترف اعترافات تامه بابا انا عملت حاجات غلط تخصك وانا صغير ومش هعملها تاني وانا اسف ومش هنقولها عشان خاطر انا عكيت جامد مسامح يعني مش لازم تروح تفصل يعني على فكره ممكن اقول لك حاجه هتلاقي ساعات ايه يقول لك سامحتك يا حرامي يعني هو الاب انا اعرف حد ناس كبير اصلا هو يعني تخيل الاب شالها له 30 سنه هو انا شالها له 20 سنة انا عارف انت كنت بتقلبني هو انا كنت بعمل حاجه وانا صغير في الدروس بس لسه عارفها بقى ايه يعني اليومين دول انا لازم اقول لك فانا جاله بعد 20 30 سنه يقول له فابوه بيقول له ايه بيقول له مسامحك يا حرامي ماشي هو يعني شايلها من ساعتها مسامح قول له ابني ساعتها مسامح كنت بربيك مفيش حد مش هيسامح طب نستمتع بقى ببقيه القصه المهم فالراجل ده قعد حسب الفلوس اللي عليه دي كام طلعوا الافات فعلا يعني طلع مبلغ مبلغ ما ينفعش يجيبه خلاص فيعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه ففي يوم من الايام هو قعد مع والده قال له والله يا حاج انا يعني عايز اعترف بحاجه قال له ايه قال له بص دروس بقى والهدوم والملازم مفيش حاجه كانت بسعرها كل حاجه اتحط عليها اوفر برايس 130% ضريبه وقال له والله انت ليك عندي وانا سمعت 1 2 3 4 فسامحني وهو بيقول له كده هو بيقول لي انه كان ينتظر يعني ثوره وانه يعني انا ربيت حرامي يا ناما كده وابوه بقى ايه قلبي فبيقول لي لقيته كده ضحك قال له ابني سامحتك هعمل ايه طيب بس اللي هو ايه بس طب انا عايز ماما كمان تسامحني فبيقول قام طالع ابوه قام داخل قال لها بصي الواد كان بيقلبنا وهو صغير وعايزك تسامحني قالت له مسامحاه فهو كان منتظر انه بص في حاجه عارمه عمرنا ما هنعرف نتكلم عنها يكاد يكون مستحيل ان انا اقنع ابني او بنتي او اي ولد او بنت قد ايه والدك والدتك بيحبوك دي ما ينفعش توصف دي بص احنا اباء كلنا يعني دي وصفها ان انا اقول لك ان انت ممكن ابنك تبوس رجله وهو نايم من غير ما طبعا لو صغير لو كبير هديله بس يعني بتكلم وهو صغير تبوس رجله وانت بتضحك يعني ده الكائن الوحيد اللي اول ما قال حرف انت انبهرت. ولما جمعهم حرفين انت انبهرت مع ان كل الكائنات اللي في السن ده بتعمل كده عادي. كلاب بتهوها وعادي ما انك خدتش بالك من وانت صغير. ابنك قال انت بتقعد مع ابنك في لحظه من اللحظات تقول له ايه الكلب بيقول ايه يقول لك هو طب والقطه بتقول ايه نو وانت الكلب يا نهار ابيض الكلب بقى تاخدوا فيديو اول مره يعمل حمام في الحمام عملته احتفال انت بتخيل انت بتحتفل بايه يا ده خسال على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ده شعور باباك بيك فانت بتتكلم مع واحد مش بيحبك انت بتتكلم عن واحد عنده استعداد يموت عشان انت تعيش حتى لو ما كانش بيعرف يعبر يعني ممكن يكون الاب ما بيعرفش يعبر او كبر في السن تعب مريض انما انت بتتكلم مع واحد او مش طبيعتهم التعبير عن عواطفهم بالظبط. طب هضرب لكم قصة تانية. انا يعني برضو احد الناس اعرفه والله لاني انا بدلي والدكتور بيضرب انا بضرب لا شفت الحاجات دي بعيني يعني وشفتها في قريب يعني هقول والله امي يعني ما ربنا يا رب ربنا يبارك في عمرها رب ويعافيها وربنا يشفيك يا امي يا رب قولوا امين يا رب ماما مريضة ربنا يشفيها يا رب. ف في يوم من الايام اخويا كان ماما طول عمرها ايه يعني لها الهيبة والشدة كده فكان اخويا في الطياره راجع من السفر خلاص كده وجا خبر انه الطياره لن تستطيع النزول في المطار للظروف الجويه وهتقعد في الهواء شويه وحد بقى قال لها يا نهار ابيض طب وهل بقى عاملين حسابهم في الرحله البنزين يخلص بنزين الطياره يكفي بقائهم في الجو ما هو سمع بس بقين دول توتر وخوف ورعب لم ارى مثله ويا رب ويا رب ورايحه جايه اهي كده خلاص كده شويتين والطياره هبطت واخويا خرج من المطار عاد اهلا يا ابني حمد لله على السلامه اهلا اهلا اهلا ودي مش كنت من الخمس دقايق مولع نار وهتطيري في الهواء ويا رب طب اقعد يعني شويه مسك ابني بقى وحبيبي ارمي بياضك طيب وريله اي حاجه مفيش هو شافش كل التوتر ده اختلافات وما عملته التعامل الطبيعي خالص بتاعها اللي هو في حنان بس مش مشاعر فياضه جياشه طبيعي في النهايه انت بتنتظر من بعض الاباء والامهات مشاعر فياضه جياشه وده مش طبيعي وفي ناس بقى على النقيض يعني في اللي هو مثلا ايه ابنه مثلا راجع من امتحان الشهر اصلا والام بجد بقى هي فعلا هي لا تتصنع ده هي قاعده في البيت متوتره وعندها اسهال تمام وبطنها مقلوبه ودماغها ومش عارفه تنام بقى لها يومين وعشان عندي امتحان الشهر عشان ابني عنده امتحان الشهر ورجع عملت ايه طب حليت الورقه طب كويسه وكان امتحان رسم طب رسمت كويس يعني انت كل يعني دي طبيعتها الشخصيه يعني في ناس كده وفي ناس وبالمناسبه بقى وعلى هذا الاساس انت كابن مطالب ببر الاب والام وبتحمل طبعهم حتى لو كان الطبع ده انت لا تفضله حتى لو كان عصبيه وزعيق حتى لو كان عصبيه وزعيق وساعات حزم وغلط واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا طب لا ثانيه واحده بقى احنا جينا لحته شائك خلاص كده لانه خلينا اقول بقى كلامك حلو في حب الاب والام لاولادهم خلاص بس الا من رحم ربي يعني في او يعني بلاش نقول كده بالعكس يعني قصدي انه الا يعني من شاء في الله من في ان فيهم اب وام في غايه القسوه والظلم صحيح دكتور معلش بس عشان هي دي جزء اللي جاي فعلا على طول يعني ده اللي حصل دلوقتي بس صيغه الاعتذار لو مش قادر تترمي في حضن بابا وابسط حاجه انا اسف مش هعمل كده تاني دي اسمها صيغه الاعتذار غير كده اصلا كنت مضغوط اصلا كنت بلعب مش اصل بصراحه ده اسمه تبرير التبرير بيزود انفعال وغضب الاب والام اكتر والاعتذار اسمه انا اسف طيب. مش هعمل كده تاني بيلموها في حاجه اسمها ايه بيسموها فايف لانجويجز اوف ابولوجي لغات الاعتذار الخمسه يعني اللي هو انا اسف مش هعمل كده تاني يعني للاسف مش فاكرهم بترتيبهم قوي بس اللي هو ان اعتذر واعترف بالخطا أيوة. ان هو ما فيش شيء من اللي انا عملته ده غلط اني لا اصل انا كنت اصل لولا انتوا عملتوا ما كنتش انا عملت اصل لولا انتوا قلتوا مش انا قلت خلاص أيوة. واني اؤكد ان انا لن اعود لمثل هذا الفعل وان انا اطمئنك بده واني اسالك انت عايز اعمل ايه عشان تتقبل مني هذا الاعتذار الله فلو انا عملت كده فانا اعتذرت اعتذار شامل يعني. دي معلومات غايبة عن أبناء الجيل الحالي. ويكفيني مرة تانية ويكفي أغلب الأباء والأمهات إنك تيجي تضربي في حضني حلو، وإنك توعدني إنك هتتصلح وإني أشوف ده بيتحقق فعلا بس. نعم. طيب نرجع تاني للأب والأم. الجزئية بقت خلاص دلوقتي اتكلمنا عن الأب والأم إن هم أصلا خايفين على أولادهم وبيحبوا أولادهم حتى لو بيمسوا ده بشكل غلط. نعم. ولكن نتكلم دلوقتي عن الأب والأم اللي سبحان الله ضد الفطرة. ضد الفطرة. نعم. موجودين يعني. السؤال جاي كده، أنا أبويا بيضربني وبيضرب إخواتي وبيضرب أمي لحد ما أمي جالها السرطان وبيضربنا كل يوم وبيشرب ومش عارف بيعمل إيه حاجة كده اللي هو، وناخد كله بقى على على استقامته يعني، وما بيصرفش علينا ومش فاحنا دلوقتي عايزين نقطعه. هل لو قطعناه يبقى كده في عقاب من ربنا سبحانه وتعالى عشان إحنا كده في صلة رحم؟ لا، ومد الخط على استقامته. امي سابتنا واحنا صغيرين مع ابويا، ما سابش علينا من احنا صغيرين، واحنا دلوقتي كبرنا. أيوة. نسال انا هلا بابا اللي طلق امي وسابنا من 20 30 سنه وهو دلوقتي كبير وبيسال عايزنا نبره ولا نبره ولا ما نبروش. يعني اي حد كاب وام قصر في دوره الفطري ليه عندي بر يا شيخ؟ وخليني اقول انه في بعض الاحيان بيبقى فيه عائق نفسي بشع. انا اللي طيب. انا ما فيش حد سالني السؤال ده الا وبكى وهو بيسالني. طب واحده واحده من غير الاكستريم. ماشي. ما فيش حد في الدنيا عايش من غير بلاء. نعم صحيح. ما فيش حد صحيح. وزي ما كل واحد له نصيب من الرزق هياخده، فله نصيب من البلاء هياخده. مستحيل يهرب من نصيبه من البلاء، مستحيل. نعم. لانها اقدار. نعم. فربنا سبحانه وتعالى كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فرزقك رزق معين، صحة، مال، جمال، سلطة، عمر، أيا كان. تمام. الحمد لله. كل ده عندك. كل ده رضا. كل ده عندك. تمام. رضا. ورزق كل واحد كده هو. تمام. والمؤنة دي انت خدتها وستحاسب على هذه النعم. نعم. لأنك مفترض أن أنت تعبد الله عز وجل بهذه النعم. طيب رقم اتنين، أنت نزلت عليك بلاية، كلنا نزلت علينا بلاية وهتنزل علينا بلاية، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وأن يرزقنا الصبر وأن يجعل يا رب دائما بلائنا بردا وسلاما وعطاء. بس ما فيش حد، هي طبيعة الدنيا كده يعني. لا يعني ملكش دعوة دنيا بغير ألم ما ينفعش. على الأقل يوم ما تاكل الأكلة المحترمة هترجع بطنك هترجع بطنك مليانة. يعني كل حاجة لها تمن. طيب واحد بقى بتولي خلي بالك من يعني يا ربنا يصبرك، بس انت شخص يعني مش عايز اتكلم. نعم. بس نعم. احنا بنصور. نعم نعم. ما نتكلمش. انت مبتهلا. ما نتكلمش. مهم. مفيش حد، اللهم لك الحمد، مفيش حد بتعدي كده عليه الدنيا من ساعه ما بيقوم من النوم بتولد لغايه ما يبقى عنده مثلا 60 سنه ما حصلوش حاجه. ما ينفعش. ففي واحد ربنا اختار له انه هو يبقى فقير فيدفع هذا الفقر بالعمل الكثير، فمنه من يندفع ويبقى غني، ومنه من لا يندفع تلاقيه بيشتغل صبح وليل ويعيش ويموت فقير. في واحد تاني اتولد صحيح فمرض ويدفع هذا المرض بالعلاج، ومنه ما يندفع، ومنه اللي يعيش ويموت مريض، ومنه اللي بيتولد مريض مولود اصلا مريض. تمام. في واحد يتولد يتيم، وفي واحد يجي في سن المدرسة مثلا تلاقي والده ووالدته يموت، وفي واحد، مهم كل واحد له مجموعة من البلاء من بلاءات. واضح. في بقى واحد جاله بلاء ان ابوه قاسي وظالم، ده بلاءه. فاهم يعني؟ تقول لي لا ده بابا اللي قاسي وظالم، اقول لك ايوه دي واحده بس، بابا فعله انه قاسي وظالم وربنا سيحاسبه، ده موضوع. تمام. دي صحيفته. انما كون ان الله عز وجل يسلط عليك حد قاسي او ظالم ده موضوع تاني، ده اسمه ايه؟ بلاء. اسمه بلاء. طيب تعال بقى نتناقش في الخريطة دي، لأن ده مهم جدا. خلي بالك، من الذي ابتلاني بهذا البلاء؟ الله عز وجل. طيب هل هناك أحد غير مبتلى؟ مفيش. لا. وأنا مبتلى. طب هذا البلاء هل أستطيعه؟ قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى أستطيعه. طيب شديد ولا متوسط ولا ضعيف؟ لا شديد، شديد جدا جدا جدا. الشديد لا يحتمل، لا آسف، شديد يحتمل، لأنه لو كان لا يحتمل كان الله عز وجل ما كلفكش به. لا يكلف الله، تمام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام. إنما هو شديد جدا وأنا ضعيف جدا دلوقتي وعايز أتقوى عشان خطر أقدر عليه، لأن أنا عارف إن أنا مكلف إن أنا أقدر عليه، بس هو جديد. طيب إيه الحل؟ سندفع هذا البلاء بإيه؟ بكل سبل الإصلاح العلاقة اللي بيني وبين والدي أو والدتي من ظلم أو قسوة أو أو أو أو. برضو هرجع أقول لك، ومنه ما يندفع بعد قصر زمان أو طول زمان، ومنه ما لا يندفع. طيب فإن كان يندفع، طب هدفعه ازاي؟ هدفعه ان انا زي ما الشيخ امير قال كده، افتح حوار معاه، اتكلم معاه، ابين له بطريقة هو يقبلها ان انا مش مستريح في حاجات معينة، فايه رأي حضرتك؟ اعرف انا مضايقك في ايه، عشان يعني عارف انت ساعات اللي هو انت تقوله ايه، انا غلطان اكيد معاك عشان كده حركة عملت كده معايا، ما انت مش قادر تقوله ان انت عملت كده معايا ليه، فتقول له انا اكيد عملت حاجه غلط عشان كده حضرتك بتعمل كذا، فانا جاي لحضرتك عشان خاطر تقول لي انت بجد تحب تشوفني ازاي، وانا عندي استعداد بس ترضى عني واشوف عينيك الرضا، انا مش عايز اشوف الظلم ده. في بقى حد عايز اقول لك كل ده ما ياكلش معاه بربع جنيه، ده يقول له كده، يقول له امشي اطلع بره يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. وفي اب شنيع، نعم، حلو، خلاص قدر الله ما شاء فعل، زي اللي ابنه مات وجاله سرطان في المخ، ده ابويا، لن أسمح أن حد يتكلم عليه كلمة وحشة لأنه أبويا ولازم أحفظ غيبته، مش هادي عليه عشان خطر ده أبويا، وأنا مأمور أن أنا أدعي له في القرآن، فأنا هدعي له لأنه كان السبب في وجودي. على فكرة جوايا أنا مش طايقه، لا لا لا لا لا، أنا بعيد، أنا بعيد، أنا بعيد جدا. طب تيجي تقولي إيه بس هو ما يستحقش، أقول لك لا، دي واحدة، فرق ما بين ما يستحقش وما يستاهلش. مستحقش ده توزيع حقوق، ده ربنا اللي اداله حق، ما تضيعش حق حد ربنا اللي أمرني به، تمام، انما هو للاسف ما يستاهلش، وده حقيقي، حلو. فمضطر كبني ادم ان انا اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان انا اتقي الله في من ظلمني كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم. فهو ظلمني وانا هتقي الله فيه، هو يظلمني وانا اتقي الله فيه، هو يظلمني وانا اتقي الله فيه، وطلع واطلع من هذه الحياة وهو ظلمني وانا بتقي الله عز وجل فيه. وساعتها هنختلف على اتنين، واحد هيقول انا سأصل الى اعلى اعلى درجات الاحسان، اقسم بالله مسامحك، مش عشان خاطر هو يستاهل، ربنا سامح، بس عشان ربنا سبحانه وتعالى يحب انه هو يراني بسامح، فانا اسامح لله، حلو. وفي واحد بيقول انا هقتص منه يوم القيامه، بس ده لا يسقط حقوق الاب حتى لو كان ظالم وقاسي. طب درجه البر يا شيخ، يعني درجه البر اللي مطلوبه مني ليه؟ هو هي بر البر الاب بر، لا يعني اقدر يعني مش قادر ازوره، حسن الصحبه اكلمه في التليفون، ما ينفعش يرضيه ذلك، هو مش راضي بحاجه، هو ظلمنا خلاص، ما يبقى اي سعيك يا بابا، انا عايز اجي اعدي على حضرتك النهارده، تمام، لا ما مش فاضي، ما تجيش يا بابا، كنت عايز اشوفك بس انت وحشنا يا عم، انا مش طايقك ولا مش عايز ابص في خلقتك. طب يا حبيبي انا بس اهم حاجه بطمن عليك. على فكره ممكن اقول حاجه غلسه، يعني ساعات بتصل مع بعض الشخصيات المتينه شويه اللي تبقى كوميديا، يعني هو عارف انه هيكلمه وهيتشتم، يا بابا اخبارك عامل ايه، وحشني جدا جدا جدا، بقول لك ايه، عايز اعدي عليك وجايب لك هديه حلوه، مش عايز منك حاجة ولا عايز اشوف خلقتك. يا بابا ده انا شبهك حتى خلقتي ايه، بس ده انت وحشني يا عم، ده معلش ايه، طب اسيبها لك تحت في العمارة من تحت وهم يطلعوها لك، تمام، لا لا مش عايز من، او ممكن عارف بقى الاب اللي هو سيبها لي هي ايه بالظبط وما تجيش، يسيبها له، مش هو ده اللي يرضي؟ هو حاول وما ينفعش، حاول ما ينفعش. طب يبطل امتى محاولة؟ لما الاب يموت او الولد يموت، مهما كان فعل الاب او الام، مهما كان، مهما حصل، مهما كان، مهما كان، إلا في حاجات معينة، خائنة، الأم اتمسكت في قضية زنا والراجل طلقها، ولادها يبروها، هي ولادها يبروها، ولادها يبروها، إلا أن يخشى منه القتل مثلا أو التعدي على الجسد، التعدي على الجسد اللي هو التعدي على الجسد. ساعتها يعمل ايه؟ يروح ويبره برضو بس ياخد احتياطات حماية النفس. انا عندي تفصيلة يعني حتى قلت مهما كان يعني حتى لو الاب ده ظالم. يعني ايه ظالم؟ مش ظالم. في اب انا اعرف اب حد كان بيتحرش ببناته مثلا ثانية واحدة بس واكل حق اخواته في الميراث يعني لما الجد مات اكل حق نازل في يعني شخص سيء. حلو. شخص سيء جدا. بيري هبره ثانية واحدة انا هشمل السؤال. بيري لي بيري لي ده يعينه على ظلمه يعني ده اللي ان هو يشوفني بعد كل شوية بكلمه وبقول له طب ما انا طب ما هو اصلا ممكن يستغل ده في مرحله واحده تعالى يا ابني خد بقى هات لي مش عارف كذا الناس كلها لما تشوف الراجل المفتري الظالم ده انا ودود جدا معاه ومحترم جدا معاه ده بيديله اصلا صلاحيه ان هو يكمل ويتمادى في اللي هو فيه. هتكلم عن الحاله اللي انت بتقولها هو واحد والده ظالم. نعم. واكل ورث اخواته. اه تمام. كون ان هو يشوف ابنه وهو جاي له وجايب معاه اكله وبيتعمد كل مره في الزياره ان هو يجيب الاكل بل بيجيب ميه معدنيه ويجيب مشروبات ساقعه كمان معاه عشان خاطر مش هيقدر ياكل من اكله عشان دايما يذكره ان في فلوسك حرام ويتحين كده اوقات الود واللي قال له بابا مش ناوي بقى يعني تعمل ترجع لحد حاجه ولا ما اعرفش قصدي فلوسهم وحرام وبتاع يعني بالطريقه اللي ينفع تكون مقبوله. لو انا يعمل كده اللي هو شفت الابن داخل بالاكل وبالميه هات يا ابني هات وفرت تعال واكل معاه وعم مش عارف ايه بتاع وده يخليني اكمل اكتر في ان انا ما اديش لحد حق. انصحه هقول حاجه انا لو ما زرتوش هني بس دي انا ما زرتوش. لا على فكره احنا بنناقش انا والله مش مجادل انا بس متاكد من نقطه ان حتى لو كده انا فاهم كده يعني عارف انه له هذا الحق بس انا عايز اوصل للناس انه أيوة حتى الاكستريم انا فاهم فهو مهما كان الاب ده اكستريم له هذا الحق بس انا منه برضه انا بقول انا لو قررت من اروح خلاص عشان خاطر هو هيتمادى اكتر انا هروح له انا مش هروح له خلاص ايه اللي هيعمل ما هيفضل اكل للميراث. انما انا لو رحت له انا بقول لك كام مره نصحت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وبعد ما يأست تماما من النصح يعني حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ممكن اقول له بابا يعني حاجه بقى بعد 10 سنين مثلا يقول لي الله يا ابني معاك حق كان الشيطان واخدني وبتاع وين مرجع الحاجه. طيب تمام. طيب بالمناسبه مات ارجع الحقوق لاصحابها لان ده البر بالمناسبه وده البر الواجب لي وطبعا رد الحقوق هو الواجب عليا لان ده مش ميراثي دي فلوس مسروقه فالموضوع خلصان. طيب لو في الم زي ما انت قلت لو في خوف على النفس انه قد يقتل او الم نفسي شديد يعني قد يقتل دي يعني قد يقتل بمعنى قد يقتل لا خلي بالك عايزين نفرق بين اتنين قد يقتل والم نفسي شديد. لا قد يقتل قد يقتل لا هسلم عليه في التليفون بس في التليفون لا او انا بقول لك انا عرض علي هذا الامر قبل كده واحد كان بيتحرش ببناته تحرش مباشر اي ده ما تعرفش تشوفه يعني هي تتمنى لو تقتله يعني هي مش بتقدر لو موقف زي كده ده غير لو تقتله ايه لا غير لو تقتل غير لا تخل دي لا تخشى على نفسها القتل تروح هي اتخرجت مع جوزها للبيت بره البيت. لا حبيبي هي بنت في بيت امها في بيت امها والراجل اللي كان بيتحرش بيها هي واخواتها موجود ده ابوها ابوه دي بلغ عنه تزوره بقى في بيته لو انفصل يعني تكلمه في التليفون وتسال بس عليه ولو احتاجها خلي بالك هقول حاجه بص انا عارف ان انت عارف احنا اباء يعني انا اصلا لما جاي اقول كده انا عايز لو شفت واحد زي ده انا هبقى عايز اخلص عليه. انا مره واحد صاحبي كان ضابط شرطه اول ما اتخرجنا القصه بس غلط كلها في غلط. طيب المهم يعني المهم ان في ناس يعني بتبقى انت اصلا عايز تنهشه يعني اللي هو انت تبقى متعاطف معاه في البدايه اول ما تعرف جريمته تقول يعني سيبوني علينا اللي هقسمه نصين تمام. ولكن في الاول وفي الاخر زي ما الحجاج كده كان بيقال عنه ان الله عز وجل سيقضي لكل من ظلمه الحجاج من الحجاج وسيقضي للحجاج لكل من كل من ظلمه فهي في الاخر هو اعتدى عليها. هل هي في درجه من البر تستطيع ان هي تعملها وهي بتحمي نفسها يعني جوزها مثلا اتجوزت مثلا هفترض تروح تزوره جوزها جنبها تمام ان هو مثلا انفصل عن الامه فعايش في بيت تاني تمام تروح بخلفها درجات الالم النفسي تروح اقصد ان احنا نحترم درجات الالم ولكن النفسي. درجه الالم النفسي دي ما توصلنيش ان انا لو هي راحت تمام هيتعدى عليها ما تروحش لا لو هي راحت هي هتنهار النفس هي هتموت يعني هتروح البيت بالليل تنام ما تصحاش تستفتي لا لا لا ادري يعني لا يعني, يعني لان هقول لك لان دي مش كل الشخصيات في شخصيات بتعرف تتجاوز بس شفنا احنا وصلنا لغايه فين احنا وصلنا انه حتى الاب ده المفروض الواحد تستفتي فيه فحق الاب والام حق عظيم طيب خلونا طيب ناخد كام سؤال سريع برضو في بر الاب والام انا عايز اوصل لحته كده انا كنت بقول بقى اللي هو اللي يبقى قول شايف ابوه في المرحله دي وانا لسه مثلا في البيت فالحل الاسلم والاسرع ان انا ابدا اعتمد على نفسي واشيل نفسي واخرج من البيت ده فاقرب فرصه وده اللي كان لما بقوله لاولاد كتير بيشتكوا الشكوى دي بيرفضوا اللي هو لا انا ما اخرجش من البيت وهو مش كويس مش عارف يكلموه هو وتصرفوا معاه هو بس هو يصرف عليا امال هم خلفونا ليه يعني وهما كده يعني حاجه فهل في حل تاني غير اللي انا بقوله ده انا ما اعرفوش مثلا يعني ابويا في الوضع ده كده الافتراء الطاغي ده وانا لسه معاه في البيت في حل تاني غير ان انا اعتمد على نفسي واخرج من البيت وهل الاب ده المفروض اصلا يصرف عليا لحد كام سنه ده من بلائك زي ما الشيخ قال عشان بس ما نبقاش بنجاوب السؤال مره اخرى هو ده من ابتلائك خلاص ومن الابتلاء ان انت مضطر ان تبر هذا الاب الظالم الجشع البشع كدينيا بصحبته يعني خلي بالك من اصلا من عناصر البر حسن الصحبه ده دينيا يعني كحلول بقى حسن الصحبه قال امك انا بتصبح وتنسى في عيشه اجتهد انك تنفق على نفسك في يوم الايام وتعرف تخرج صح كده خلي بالك هقول لك حاجه وده بلاء ده بلاء انا قصدي طب انا هقول لك حاجه حبيبي عايز تعمل ايه امشي واسيب البيت خلاص ممتاز هتمشي وتسيب البيت انا عايز اسالك سؤال ماذا ستقول اذا قيل لك انك تعلم ان حسن الصحبه اللي انت مفترض ان انت اتعلمته وانت في ابتدائي من احق الناس بحسن الصحابه قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك تمام هتقول له تمام هتيجي تقول لي ما هو ما كانش يطاق تمام هقول لك ما ده كان بلاء انت بتتكلم على الاجابه بتاعته انه يجتهد انه يشتغل وينفق على نفسه فيخرج من البيت يخرج بيت بيته ما يتجوز ما طول ما واقع يعني عايز اقول لك ما خلاص اما تيجي تنفصل هتنفصل يعني حتى لو انت قررت ان انت تخرج من البيت عشان بتتاذى لازم تفضل قريب منه لانه ممكن يكون محتاجك يبقى عليك حسن الصحبه والبر دول عليك بغض النظر انت في البيت ولا بره البيت ده بلاقك واجتهد ان انت تبقى ليك ذمه ماليه منفصله وعمل حياتك تخرج بالزبط. وهيفضل عليك بعدها حسن الصحبه والبر وكل حاجه بس اتكلم ان من اول الحلول صح ان انا اعتمد على نفسي واخرج من البيت ده صح البيت اللي فيه ده من دفع البلاء يعني انا كل ما اطلب منه طلب يقوم شاتمني خلاص انا هشتغل عشان ما اطلبش منه يعني ده من دفع بس البلاء. انا ده اللي بتكلم فيه لان انا لما بطلب من ابن بس في المرحله نفس دي بس بقى هقول لك حاجه اوعى تكون فاكر انت بتحترمه عشان خاطر هو بيصرف عليك او بتعظمه لان هو بيصرف عليك انت بتعمل معاه كده لان ربنا امرك حتى لو انت اللي بتصرف عليه نعم انا بس لما بقول لابني في السن ده تعمل كده يقول لك لا شوفوا لي حل ثاني انا هو يصرف يعني بس عايز هم خلفونا ليه وان جهدك على ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وانصرف واتركهما وصاحبهما في الدنيا يعني ربنا اللي هو الذي خلق الانسان بيقول له لو قال لك تشرك خليك معاه يعني مستخيل لو قال لك تشرك خليك معاه وخليك معاه معامله كويسه بس ما تسمعش كلامه في الحته دي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف فدي نقطه مهمه جدا ان مفيش حاجه تسقط البر عن الاب والام مفيش حاجه تسقط البر عن انا ساعات بيكلمني مشاكل تجيلي الام وقعت في الفاحشه انا ببقى جوايا انا مش حكم انا مش هو ربنا قال لا حق هنعمل ايه طيب سبحان الله يعني انت تبقى عايز تقول دي يعني انا ببقى على فكره الناس ساعات بتبقى متخيله ان انت بتجاوب بص بيجاوب ازاي ولا فرق معاه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار انا بني ادم زيك بيبقى عندي نفس الشعور بالالم الشديد جدا ان انا احملك على هذا واشعر بالحرج الشديد ومتضايق لك اقسم بالله وعارف انه بلاء شديد جدا بس انا مش حكم عارف سيدنا ابن عمر لما كان ماشي ولقى واحد شايل امه على كتفه في, في الحج. فقال له يعني انا كده خلاص وفيتها. فقال ايه ولا لزفره من زفرات الايه الولاده. هو ما جابش سيره اللي بعد كده. اللي بعد كده هو قال لك اللي انت عامله ده كله ما يجيش زفره من زفرات الولاده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال انه لا يجزي والد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صحيح. فانت حق ابوك عندك ما توفيهوش. يعني ما توفيهوش اتشقلب بقى تنفق عليه وتروح وتيجي وترى. ايوه ليه؟ لان ربنا هو اللي اعطى الحق ده. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وضع الوالدين هنا في المكانه دي. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. خلاص ده امر ربنا. طب اصله كويس اصله وحش بلاك بقى سامح الشيخ قال. يعني ربنا يكرمه شرح لنا واسعدنا في الشرح والله. ربنا يكرمك. بلاك بس لازم تفضل على ده. حته كمان. نعم حته كمان دكتور محمد. ابويا راجل مقتدر ماديا ومش عايز يجوزني. نعم. فانا كان ردي قبل ما اقعد معاك القعده دي كان ردي على طول اللي هو هو مش لازم يجوزك انت جوز نفسك. لا انا ابويا يجوزني. فالجزئيه دي بقى انا عايز افهم مين المفروض يجوز مين. انا مذهبي ان هو يجوزه. اي بس يجوزه ازاي؟ اه بس يجوزه يا حبيبي. لا يا يعني انا ما هيقول لك هو إيه. هو انا المفروض اصرف على عيلي لحد ما عندهم كام سنه؟ طول ما هم غير قادرين. واحد ابني فضل مش قادر لحد ما عنده 40 سنه وانا بقى عندي 60 سنه مريض عيان هنعمل له ايه؟ لا لا مش قادر ده يعني مش يعني كسيح يعني هو ما مش بتاع شغل قاعد لي في البيت. حلو هدي له رغيف الصبح ورغيف الليل. ايه ده يعني يعني ابني عنده 40 سنه وانا ملزم اصرف عليه؟ اما مش هتسيبه يموت؟ مش هصرف عليه بقى هو ما هو ده مسموش هتصرف عليه انت يعني تاكله وتشربه هينام عليه رغيف الصبح ورغيف بالليل وهيبقى مصيف وهيبقى لو على كده ماشي. طيب وابني بقى ده اجوزه؟ طيب انا عندي بس مشكله في حاجه ان هو ابني ده اللي هو غير مسؤول ومقضيها وعامل قناه على التيك توك ده انا مش هجوزه. انا مش هشحن له رصيد. يعني انا مش هسقع له ميه يشربها. بالظبط. مش هسقع له دي. مش هسقع له. انا مش هعمل حاجه يعني. انا انت يعني انت يا ابني ليه؟ لان انا مبتلى بيك ماشي. فخلاص بقى يعني واجب البشرية عليا دلوقتي ان انا اقلل المرض ده. فهو بيحتك بيا تمام. فانا مش هخليه يحتك باسرة تانية. كفاية هو طالع من عندي ده سرطان. وعلى فكرة بقى ما بيعملوا كده وربنا ربي يعني يهديهم. تلاقي مثلا عارف ان ابنه في خلل كبير او شيء عظيم او حاجة. ما لو واحد اتقدم لبنته في واحد على 10 من العيب ده يقول لك نجوزه هينصلح حاله ويروح يقبلوا بيه بنات الناس. ايوه يعني ما جوزوش. انا ده ما عالجه الاول. حلو ما عالجه الاول. وعندي حق ان هو لما يجي يقول لي يا بابا عايز اتجوز اقول له روح حبيبي جوز نفسك اشتغل واتجوز. طب ثانيه واحده. طيب لو استطيع لو ارى انه بني ادم محترم. هو ولد كويس ولا ولد وحش؟ لا هو ولد كويس. مش كويس ولد فاشل. لا انا بقول لك مش عارف اشتغل منه. خلاص دخل منه يعني ده ما جوزوش. لا ده حاول حاجه حاول حاجه حق ربنا بقى تمام. أيوة. ولد بايظ خالص. ايوه والجواز يزيده طغيان وبلايا ومصايب وحاجه زفت خالص صح؟ هيزيدوا يعني اتكاليه. هو زي الجواز يزيدوا بلاوي يعني هيزيدوا يعني نتكلم كلام منطقي كلام حياتي تمام. لا بص انت عايز تتجوز انت هتشتغل وهتعمل 1 و2 و3 و4 و5 لو ما عملتش كده مش هجوزك وهلزمه بالموضوع ده ورجله فوق رقبته. حلو جدا. بس حلو جدا. انا فهمت حاجه تانية خالص غير كده قبل ما ما انا هعمل يعني انا قصدي ايه هل يلزمه هل انا قبل بيه الناس؟ لا مش قبل بيه الناس طول ما هو وحش كده. بس انا هلعب على الاحتياج. هلزمه باصلاح. هلعب على الاحتياج. انت شو انت عايز تتجوز تمام؟ مش انت عايز تتجوز البنت دي؟ طيب اقسم بالله العظيم انا حاضر لك فرح ولا مديك مليم الا لما تعمل 1 2 3 4. اولا هتصحى كل يوم الساعه 7 الصبح عشان تلبس هدومك وتنزل الشغل تمام. ثانيا هتعمل 1 و2 و3 هتبقى كده هتبطل السهر الفلاني وهجوزك بس بعد 6 شهور من الالتزام. عيني الاثنين لابني. طيب أيوه. لا انا ابني واحد ابنه يا رب يعافي ولادنا يا رب يا رب يعافي ولادنا واحد ابنه ضايع خالص ومؤذي. لا انا مش هقول له ايه. انا بقول لك ده طبيعي. لكن لو ولد كويس وانا مقتدر ولد بقى كويس اجوزه على عيني. ايه المشكله؟ اجوزه طبعا. اجوزه من اول لاخره باشا. طب اقول لك اكتر من كده بقى ولو لا معايا ويا رب يقدرنا نجوز ولادنا ويا رب اقدر اجوز ولادي 18ات كلهم ولو قل السن يا رب اقدر اجوزهم اقل من كده. يعني لو ينفع اجوز ولاده وبنات 18ات هجوزهم ولاده وبنات 18ات عشان ده السن القانوني يعني. لو السن القانوني بعد كده 17 اه 17ات كده يشم نفسه بس. تمام ينفع ان هو يعقى يعقد له خلاص. بس ما ينفعش الولد اللي هو ابوه مش مقتنع ان هو يتحمس ليه يقول لا لازم يتجوز وحتى لو انت شايف ان ابوك ده مقتنع يا بيه ما فيش الكلام ده صح. الحمد لله كان نفسك برضه الحمد لله. طيب بالمناسبه مش معنى ان انا اجوزه بقى ان انا اقول بابا انت هتجوزني اه هات لي شقه وعربيه وفيلا وخمسه ليفينج لو كويس وتقدر ما تعمل لو قادر وهو يستاهل هعمله انما لو كويس وما اقدرش هعمله على قد انما اه بالظبط ومش مطلوب مني ان انا اجوزك وخلي عيالك وعيالي التانيين يشحتوا اه فخلي أيوة عندك دم وانا بجوزك يا ابني. تمام خلي يعني عندك دم وانا بجوزك يا ابني انت او روح جوز نفسك زي ما انت بقى عايز يعني اعمل بقى اللي انت بتحبه. ما احنا ربنا ان شاء الله هيرزقنا بالاهل اللي يتفهموا ان احنا عايزين نعف ولادنا ونخليهم يبنوا بيت مسلم يشاركوا بعض كولد وبنت في تقوى الله عز وجل ويجيبوا ولاد يتقوا الله عز وجل ويبقى البناء ماشي على كده يا رب. فده هتسقط منه حاجات دنيويه كتير جدا جدا. جميل جميل جميل. طب انا عندي كام سؤال بس عايزين بقى بسرعه جدا فيهم. كام سؤال؟ اه بسرعه جدا ماشي ماشي. محمد يا غاليس يسأل سرعه جدا انا رجعت. طيب في بر كبار السن سريعا واحد وقفني قبل كده في مكتبه كده وكنت بصور ورق وبتاع قال انا مش هتجوز عشان ابويا وامي ناس كبار او امي يعني هو بيقوم بحد من ابوه او امه ناس كبار يعني فمش عايز يتجوز عشان هيفضل معاه ده من برهم الواجب عليه؟ لا مش واجب عليه مش واجب عليه. هسأل بس سؤال هل يستطيع ان هو يتزوج ويقوم بحقوقهم؟ اه بس مستحيل. هو شايف انا قاعد مع امي يعني لو مشيت ورحت قعدت مع العروسة دي ما هسيب امي دي. طب استنى يعني هو مش واجب عليه انما هو ان كان تاخيره للزواج نفسه ما يوقعوش في الغلط ولا ينتهك حرمات الله عز وجل وهو قاعد في الخلوه يبقى اللي هو بيعمله ده عمل صالح جدا جدا جدا. جميل. طب لو كانت امه نفسها يتجوز يبقى يتجوز عشان خاطر يفرحها. جميل. ولان هو محتاج. لا يعني هو لو فرضنا ان الام دي قالت له يا ابني انا مش هاسعد يعني مش هبقى مش هحس بسعاده الا قبل ما اموت اشوف يتجوز عشان خاطر حاجتين او ثلاث حاجات. الله عز وجل قال وانكحوا الايام منكم عشان ربنا امر. يتجوز عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فعشان النبي صلى الله عليه وسلم. يتجوز عشان خاطر ده بر والدين لان مامته نفسها عينيها يعني تطمن تشوف وتفرح بابنها قاعد جنب عروسته. نعم. تمام. وان استطاع ان يجمع بين الاثنين فده الاحسن انه يعني ياخد باله من امه ويتزوج. لا هو هيعمل كده هو ده واضح ان هو ده بر ده ده ده ده, ده ممتاز ده ربنا يحفظه. طيب. ابويا وامي كبار في السن وانا زهقت منهم بقى او من احدهما وهوديه دار مسنين. نعم. خلاص دي اجابه. أو والله هذا هو عقوق يعني أعظم العقوق وهيترد لك عاجلا غير آجل. طيب هل ينفع أبي وأمي ما خدمهمش أنا بنفسي يعني أجيب مثلا خادمة تخدم مثلا أمي أو ينفع. أبويا وأنا بقى بروح أواجه عليها وما ينفع. فيش مشكلة ينفع أي مشكلة ده من البر ما فيهوش حاجة لا بأس. تمام لا بأس. طيب. أجيب خادمة تخدم أمي. هل زوجتي واجب عليها خدمة أمي العجوز؟ لا ولكن الكريمة كريمة. انت عارف انا لما لو تسألت السؤال ده اقول له ايه؟ ما انت لو كريم من الاول ما كانش هتسأل مراتك مش تسأل السؤال ده الا لو كانت لئيمة. وانت كمان لو اتجوزت كريمة من الله يبارك لك وانت لو اتجوزت كريمة من الاول هي برضو مش هتسألك السؤال ده. فسبحان الله العظيم البر له قدر كبير طبعًا. قدر كبير طبعًا. قدر كبير قدر عظيم. انا بتالي يعني اكتر حته كنت انا شخصيا عمال استزيدك فيها هي فكره الاب الظالم جدا او الام الظالمه جدا اصحاب الفعل البشع جدا حتى دول سبحان الله ليهم حقوق. طيب جزاكم الله خير. معلش ليهم حقوق مش ليهم عقوق. انا اسمع ثاني ليهم حقوق حقوق مش نعم. عقوق ربنا يكفينا سوء العقوق يا رب العالمين. حقوق أيوة نعم. صحيح نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال بر الوالدين. نعم. فبر الوالدين من أحب الأعمال الله عز وجل. يعني يا رب الواحد يحب يرى الرضا في عين والدته ووالده ويحب ان هو يشوفهم عايشين في سلام وامان هو السبب فيه. وهقول نصيحة في الاخر كده ونختم بها, يعني لو كنا مفترض نختم دلوقتي, ان ساعات الانسان بيرزق مثلا بابنين ثلاثة اربعة ويبقى منهم واحد هو البر بجد, فهنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك. اصطفاك الله عز وجل أعظم مهمة في هذه الأسرة أن أنت تكون بار بوالدك وبار بوالدتك. وعتاب, وبصراحة كمان يعني أكتر من العتاب شوية لباقي إخواتك, والله يعني أنتم في خسارة ما بعدها خسارة أن أنتم عندكم كنز زي أب أو أم أو الاثنين أو واحد منهم يعني, وأنتم تركتم هذا البر وانصرفتم لحياتكم واعتمدتم على أخوكم أن هو اللي يعمل المشوار ده, هو كسبان وأنتم خسرانين, هو تعب وأنتم استريحتوا بس قدام هو مستريح وأنتم تعبانين. وآخر حاجة, أول ما تسمع والدك أو والدتك بيناديك باسمك فاعلم أن الله عز وجل قد أجرى على لسانه اسمك كي تكون به بارا, يريد أن يطلب منك طلب, يريد منك إعانة, يريد منك أي شيء, فالله عز وجل الآن أجرى اسمك على لسان والدك أو والدتك كي تكسب الحسنات بل من أعظم الحسنات. فروح له وانت مبسوط, مش بس ان انت بتبر والدك ووالدتك, لا ده انت تروح له ان انت مبسوط ان ربنا اصطفاك, الله عز وجل اجتباك, الله عز وجل يريد لك الخير, ودي تخليك فرحان بالله وانت بتفرح والدك ووالدتك. ربنا يتقبل منك. طب انا في سؤال نبت سريعا برضه لازم نجاوبه في ثانيه, سؤال نبت بقى وهو بيقول انه اخواتك اللي انصرفوا هم الخسرانين وانت الكسبان. صحيح. مات هذا الاب والام وهو مش راضي عن الابن لعدم بر في اثناء الحياه, هل من رجعه بعد الموت؟ نعم. اخر فرصه ليك دلوقتي وانت عايش قبل ما تموت. لا, ابوه او امه هم اللي ماتوا. هم اللي ماتوا. اه صحيح. ما انا بقول هو عايش وعايز يكفر عن ذنبه, يجتهد اجتهاد عظيم في برهما في في في حال موتهما, بان هو يكثر من الدعاء لهما ومن الاستغفار لهما وباقامه الصدقات الجاريه لهما, ولو كانوا ما اعتمروش يعتمر, ولو ما كانوا ما حجوش يحج عنهم, ولو كانوا كان مثلا له مقدار من الميراث او حتى من ماله هو يتصدق عنهم من ماله او من ماله منهم, وان هو يؤدي ما كان عليهم مثلا من صيام او من كفارات او من نذور, وان هو يصل ما كانوا يصلوه من صحبة, وده من أبر البر, وإن هو يصل عماته وخالاته ويذكرهم بالخير ويدعو لهم ويستغفر لهم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يوسع عليه في قبره في فيسأل من أين هذا, يعني وليس فيه ولست في دار عمل, فيقول هذا باستغفاري ولدك لك. فتفعل كل هذه الأشياء ومئة ألف خط تحت, لو لك خالة فهي والدة يستمر البر معها, وتريليون خط تحت أصدقاء والدك وأصدقاء والدتك, لأن ده من صلة من الصلة ومن البر, ده من أبر البر, وتذكرهم دائما بالخير, وتفضل تعمل كده ليوم أن تنزل معهم في نفس القبر. وده يبقى كده أديت لا ده أنت كده تبقى على الطريق, ولكن ده آخر اعتذار. ربنا يغفر لك. ده آخر اعتذار طبعا, كل ذلك مع التوبة. نعم. يعني قبل كل ده ان يكون في توبه, وده من تصحيح العمل, ولكن قبل ده لازم يكون تائب, يعني نادم على الذنب وعازم على ان يبدا في البرهم بعد الموت الى ان يتوفاه الله عز وجل. اللي ابوه وامه عايشين فرصتك اوعى تضيعها. اللي ربنا سبحانه وتعالى توفى يعني ابوه وامه, ربنا يصبر, ربنا يصبرك وما زال عليك البر. جزاكم الله خيرا. والله يا جماعه يعني مش عارف اقول ايه,